الدواء الطيبة. أيها الجمهور الكريم، هذه الجدوى الدولية تنعقد في سياق دولي متغير، حيث عرفت المنطقة العربية تحولات عميقة في بنيتها السياسية التي تتمعن بها ربيع الثورات. وصاحب هذا التحول تغيرات في بنيته مجموعة من المجتمعات رافقتها تحديات عمقت كثير من المشاكل وساهمت في بروز مشاكل أخرى، ولعل أبرزها ما طغى في الأحداث من ظهور تنظيمات وجماعات تدعي جهاد وتنسب نفسها للإسلام وتؤصل لممارستها من نصوص الشرع، عرفت امتدادا وتوسعا سريعا، واستقطبت المئات من الشباب من مختلف البلدان العربية والإسلامية وكذلك من مختلف القارات، جماعات تحمل فكرا متطرفا يناقض القيم الإنسانية للإسلام وتسيء إلى نفسها وتفسد في الأرض، خرجت عن سنة الاعتدال إلى الظلم والإسراف والاعتداء وتشويه صورة الإسلام والتنطع في تطبيق تعاليمه وتنزيه أحكامه في جهل تام لمقاصده ومعطيات الواقع وتغيراته. فقد انعكست هذه الأحداث على واقع كثير من البلدان العربية والإسلامية ومنها المغرب، وذلك بالتحق مجموعة من الشباب بسوريا والعراق، فأصبحت الحاجة ملحة لمقاربة الظاهرة والبحث في أسبابها وظروف نشأتها وتحولات خطابها والحلول المطلوب اعتمادها لحد مخاطرها والمتبعات على فكر وسلوك الشباب وعلى استقرار المجتمعات والأوطان والمقاربات الناجعة لتحويل طاقات الشباب وإمكاناتهم لخدمة مجتمعاتهم والإسهام في نهضة المجتمعات، وانطلاقا من ضوء حركة التوحيد والإصلاح في المساهمة في تقدير الشباب وترشيد تدينهم وترسيخ قيم الصلاح والوسطية في فكرهم وسلوكهم وحماية لهم من كل أشكال التطرف والغلو، يشرفنا في قسم الشباب المركزي لحركة التوحيد والإصلاح أن ننظم هذه الندوة الدولية في موضوع الشباب والتطرف، تحدي اليوم خطر الغد، مساهمة منا في النقاش الجاد والمسؤول، حيث استدعينا لها من خيرة الفطر ومن خيرة المحاضرين في العالم الإسلامي في مجال الفكر والدعوة، الشيخ والعالم الموريتاني محمد حسن الدلو، والمفكر والأستاذ المقرئ المزيد الإدريسي، وفيما يخص برنامج العام لهذه الندوة الدولية، وفي المساء مهرجان الوسطية بحضور فرق شعبية ومسرحية والفنان الكوميدي مسرور المراكشي والمرشد يوسف لبيب. فهذه الندوة الصباحية فيها محورين، المحور الأول حوار مع الغلو والتطرف للشيخ والعالم الموريتاني محمد حسن المدلجو، الحكم على الشيخ واحد تجربه مفيده وقيمه في قيم جلسه حوار مع الشباب السلفي الجهاد من داخل السجون، والمحور الثاني الغلو المسلح قراءه في تجربه للمقرئ ابو زيد الريسي بحكم ان الاستاذ في هذا المجال خاصه كتابه القيم الغلو في الدين. وابتدئ بهذا المحور الاخير الذي هو الغلو المسلح قراءة تجربة للأستاذ والمفكر المقرئ أبو زيد الريسي، هو عضو مجلس أمناء إسلاف الخير، عضو اتحاد عالم العلماء المسلمين، برلماني، وله مؤلفات عديدة آخرها كتاب العقل والقرآن، فليتفضل مشكور الأرجو بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكريم، مبارك لكم هذه الأيام من أواخر شعبان، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا جميعا رمضان بما يحب ويرضى. وأحييكم بتحية الإسلام الطيبة المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرحب باسمكم ونيابة عنكم بشيخنا وحبيبنا وأخينا وأمخارتي الغرب الإسلامي بل والعالم الإسلامي كله الشيخ جددوا، وإنني من اقترح على أخينا أن يقرأ شيئا من سيرته العرض، ولكن رفض، وأنا أحترم قراره، ولكننا الحق في أن نحبه ونعبر عن حبنا بالطريقة التي نريد. الحل الوسط، أنا صورنا لكم المقالة، هذه شهادات في حوالي 20 داعية أحدهم الشيخ، فأنا صورت المقالة ووضعتها ضمن الإشارة مع المعرض، ولشيخنا يغضب من ذلك في الشيخ، لكن لا نقرأ أنه حتى لا نخجله ولا نقسم ظهره في الإسلام. لكنني دعوني أقول لكم شيئا، إنني ما رأيت رجلا شبه بالسبب الصالح مثل هذا الرجل الكريم الذي أمامنا، وإننا لنعوذ بالله أن نمدحه في وجهه فيحتو على التراب وهو محق ونحن موطنون. ولكنني أقول هذا لأنني أعتقد أن شعور إخواني جميعا، وهذا ثم إنني أنا من طلب اليوم أن يكون الأول بإلحاح مني، وعودني الإخوان أن يتركوني للأخير، ولي بذلك غاية الأولى أن أمهد بين يدي الشيخ بكلمة تقول مجرد تقديم لما سأقول. فاليوم نحن ضيوف عنده والمحاضرة الرئيسية منه ونحن مستمعون وأنا واحد منهم. والثانية فلعلي إن أخرته أن يلحق من هو أحوج إلى علمه مني، أما أنا فلا شك أن صوتي أصبح في آذانكم متعودا علي درجة النبوة، ولقد ملكت سماعكم 30 عاما بآلاف المحاضرات، فلعله إن شاء الله اليوم أن يكون عندكم جديد. وإن كان الشيخ الحمد لله يبل الغلة ويشفي الصدر بما هو متاح عبر القنوات الفضائية والموجات الإلكترونية. إخوتي الكرام، بإيجاز شديد فلا أخف على وقت الشيخ، أريد أن أقف وقفات مع تجربة رصدتها في الفصل السادس من كتاب الغلو في الدين، وهي قراءة في مأساة إخواننا المصريين الذين كانوا من الصدق والإخلاص والتضحية والفداء والبذل والصمود والشجاعة والبطولة والشهامة والكرم وتحمل الأذى ما لا يمكن أن يوجد إلا عند السلف الصالح، ولكنه في نفس الوقت كان عندهم من سوء الفهم وسوء التقدير والجهل بالقواعد الكبرى للدين وتأزم العلاقات مع كل الأطراف من فيها الدعاة إخوان الناصحون لهم، بحيث انتهوا إلى أن توغلوا في الدماء، وتوغلت الدولة بالمقابل في دمائهم وأعراضهم، ودخلوا في المربع الذي يتقنه حكام الاستبداد ويملكون أدواته وهراواته ومقالع الأبرص فيه، وتركوا المربع الذي لا تستطيع الدولة أن تنافسه فيه ومربع الدعوة السلمية. وبالتالي بعد ربع قرن وصلوا إلى النتيجة أنهم هم أنفسهم داخل السجون قاموا بالمراجعة وكتبوا سلسلة، أنا استطعت في القاهرة أن أمسك من أربعة الأولى منها، وهذا الفصل هو قراءة في هذه الأربعة كتب الأولى تحت عنوان سلسلة تصحيح المفاهيم. وبينت في هذا الفصل بما يكفي بنوع من التطويل المبين أن الأمر لا يتعلق بتفاوض ولا مساومة ولا انكسار إرادة ولا رغبة في الخروج، لم يقدموا طلب الاسترحام لكسمه طلب العفو يوسفنا، لم يقدموا طلب الاسترحام لتحويل الإعدام إلى مؤبد، أي أنهم زاهدون في أن يبقوا أحياء ولم يأبهوا لحكم الإعدام وتقبلوا بصدر رحب، ولكنهم هم بإرادة شخصية مستقلة عن كل هذه الإجراءات نظروا إلى المآلات الشنيعة التي وصلوا إليها والتي أوصلوا إليها إخوانهم، والتي وصلت بمصر إلى مستوى أن تصبح إسرائيل تدخل على خط جهادهم بين قوسين وترتكب جماعات ثم تنسبها إليهم وهم في السجن من أجل أن تحطم مصر واقتصاد مصر وسياحة مصر وأمة الإسلام والعربة في مصر، ووجدوا أن أصبحوا رغم أنوفهم وبغير غاية منهم أو رغبة مطية للتخريج الصهيوني في بلد قوي عزيز منيع تحول إلى بلد مهلهل مخترق مستباع بسبب طبعا المكر الصهيوني والإمبريالي، ولكن أيضا بسبب أخطائهم. قبل أن أعطي ملخص لأزمة التفكير عند هؤلاء أريد أن أقدم مثالا. أولا، الحقيقة أن الإرهاب الذي نعيشه مع نموذج داعش وبوكو حرام إعلاميا هو مضخم بشكل غير عادي، هناك صناعة للإرهاب وهناك صناعة لإعلام الإرهاب، هذه الحقيقة. لكن هذه الحقيقة بالمقابل لا ينبغي أن تنسينا واقعا ذاتيا غير واقع موضوع أن الدنيوية تتلاعب بكل يد العقول. وقرأوا كتاب متلاعبون بالعقول لهذا الكلام الفيلسوف الإعلامي، قرأوا كتاب التلفزيون وأن يتلاعب بالعقول لبيير بوردييو أستاذ علم الاجتماع الإعلام، اقرأوا كتاب تواريخ الانشقاق لنوام تشومسكي، اقرأوا كتاب نحو حرب المدينة جلد العصر لروجي جاردي، قرأوا لعمالقة الفكر كيف يتحدثون عن صناعة الإرهاب وعن صناعة إعلام الإرهاب. لكن هذا ينبغي أن نسمع حقيقة أننا حدنا فلسنا مجرد ضحايا ألصقت به التهم من هذا اليوم، نحن على الأقل طرف في ذلك فيما استعيره من الذي يسمي القادر الإرهاب. نعم أبناؤنا يستزلون، أبناؤنا يورطون، أبناؤنا يخترقون، أبناؤنا تغزل أدلتهم. داعش هي صناعة سجن في شرق دمشق اسمه سجن فرناية بكل أشكال التمكين والتعذيب والترهيب وتشويه الفطرة حتى يخرج الإنسان بالعشرين سنة حاقد دموي ويحتاج فقط أن يضع على حقده ونمويته ختم لا إله إلا الله وأن يمارس إجرامه بعد أن تشوهت نفسيته وأصبح حاقد على العالم بسم الله. وهذا هو الأخطر، أن يمارس الإرهاب بسم الله، هذه المصيبة. وهذا معروف عند كل الشعوب التي تعيش منها فئات شبابية بخصوص تجمع بين حماس والرفض وبين الضغط وبين أشياء أخرى حالات من الحركة تمارس ذلك باسم الدين. هناك شاب في أمريكا من البروتستانت المتطرفين أنجبت طفلا صغيرا فعذبته عذابا شديدا ولم تمسك بها الشرطة إلا بعد أن قطعت يديه بالسكين، وكان في حالة منها تلقائية فقالوا لها ماذا فعلت؟ قد قرأت بالإنجيل إذا خلت يدك اليمنى فاقطعها وإذا خلت يدك اليسرى فاقطعها وعدي نفسك لكي تتطهر. معناها ليست الكنيسة وليست المسيحية وليس الإنجيل هو المسؤول عن هذه الشناعات عن هذه التشوهات على مستوى التمثل. نحن لا نكررها. إن الغرب لا يصنع الإرهاب ويمسك الإسلام في السحاب ثم ينزله عفا مظلة، لا، إنه يجب عندنا قابلية. هذه القابلية من ندب الله أمثال شيخنا لمحاورته، مثل الشيخ الغزالي رحمه الله لمحاورته في دمشق، كثير من الذين الله سبحانه وتعالى نجاهم من الدماء ومن التوغل في أعراض أبوال، إنما على يد بعض المتنورين في أوروبا لما طارق رمضان لكان لشباب أوروبا حالة أسوأ مما هم عليها. أنا رأيتهم وعاصرتهم وناقشتهم يستبيحون دماء أوروبيين أنها غنية أنها حر ويستبيحون أعراضهم أنها غنيمة وسبي وأستعين أموالهم أنها غنيمة. فهناك فهم مختل وهناك فهم مريض وهناك بذرة عميقة راسخة فيها هذه القبيلة تطرف. التاريخ عليها شاهد وزمن السلف الصالح عليها شاهد، فقد ظهر المتنطعة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن في زمن رسول الله أن نفسر التطرف بأنه رد فعل وفق قانون لافوازيي وفق قانون نيوتن، قانون تيفن نيوتن كل فعل له رد فعل، نفسر بأنه حصل ضرر ورد فعل عليكم. زمن رسول الله كان زمن العدالة المطلقة، لا نقول هذا بالعاطفة لأننا نحب رسول الله، هذه حقيقة من الخوارج. أما الخوارج في زمن علي أعدل من حملته الأرض في زمانه، عندما قتلوا الخوارج لم يكن في الدنيا رسول أصلح منه بعد ذهاب أصحابه الثلاثة والنبي الكريم. اسألكم لله سنة وشيعة، من يماري في أن علي عندما قتل كان أفضل مخلوق على وجه الأرض؟ أعدل حاكم أدل الحاكم قتلوا الخوارج. إذا كان الخوارج ظهروا زمن بن أمية العباس وزمن الحكم المعاصر إخواننا ظهروا في مصر زمن حسن المبارك والسادات وفسرنا ذلك بالظلم وفسرنا بالدريمي والسعر والاختراق، فماذا نفسر تطرف الخوارج زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن علي بن ابي طالب وزمن عمر بن العزيز؟ ولهذا عندنا من جهه هذه البلد الخبيثه ينبغي ان تستقصد بفكره بالحوار، طبعا بالاقناع بالعلم بالتنوير بالوسطيه وليس بالمواجهه الامنيه، ليس بالسجون والتعذيب، بالعكس في السجون يتخرجون. نحن في زلاء هنا الان، عندنا قنبله موجودة تكبر هنا في السجن الذي بجانبنا، هؤلاء المظلومون بعد 16 مايو، هؤلاء الذين تعرضوا في قطيطة جوج وفي غير إلى أنواع من الانتهاك لكرامة الإنسان، غدا الله أعلم ماذا سيقع بهم، وغدا سنبكي جميعنا ونتبتل المثل الفرنسي كي سام لو فون ريكونت لا تومبيت، من يطلع الريح يحسب العاصفة. وأنا لا سمع الضعيفين وأنا أدعو من هذا المنبر الدولة أن تتدارك إن كان هناك ما يتدارك لمزيد من إطلاق صلاح منظومين ومحقق حسن معاملة المعتقلين والتلخيص من الملفات وكل المشكلات. سيد وزير الأمن وهو صديق عزيز وإن الدولة على أن تكون عاقلة لأن منك هذا النوع من المعاملة يصنع رد فعل سوف يؤدي ثمنه وأدناه. ولكن هذا شيء وأننا نبرئ أنفسنا من أننا فكريا أركيولوجيا الفكر بتعبير الفلاسفة الفرنسيين لا يوجد عندنا استعداد للطرف يوجد وهو مشكل تقع ويتلبس بلبس الدين فيصبح خطيرا حيث مشكل عند المتطرفين عند النوع من الناس انهم يصبحوا المشروع جاهز للاختراق الصهيوني والامبريالي. ولا ادري الا ما راسي فيه صداع شديد من زوج رجل ومراه كانهما تبادلا الاضرار هيلاري كلينتون وزوجها بالفعل لذلك يقول ست شهور قالت بعبارة صريحة وهي تهيئ نفسها للرئاسة القادمة نحتاج إلى حركة إسلامية مسلحة عنيفة أوسط تساعد مع الرجوع وإعادة ترتيب الأوضاع بعدها مباشرة داعش تحت موصل وغرب سوريا وشرق سوريا وغرب العراق. ثم لاحظوا ماذا يفعل داعش كأن هذا تحرك تلبنون من إسرائيل وأمريكا جاءت إلى ليبيا تركت الجهة الموالية للنظام المصري وهي صريحة خصوصا ليبيا ليست بنية معقدة ومتشددة قد يكون الوضع في العراق ولبنان وسوريا غير قابل للتفسير قد يكون الوضع في اليمن معقد الوضع في سوريا صريح بلد بسيط شعب بسيط أرمون بسيطة عقيدة واحدة من الواحد هؤلاء هنا وهؤلاء هنا في البادية هنا وفي المقطع هنا لم نجد داعش من أنزلها الله أعلم بأي اسم الله نزلت الله أعلم من أخرجها كان عفريت تحت أرض وجاء بالسلاح الله أعلم ذهبت إلى الذين هم يمتنون المقاومة والشرعية والثورة والشعب وتركت إلى الذين هم صنيعة. هذا يبين أي نوع من الناس هؤلاء. أنتم تلاحظون كيف يتحركون في برامج أقل ما يقال عملنا برامج أمريكي وفي العراق هم الذين الآن يساعدون أمريكا في سعود عربي صنف الأحمر إلى العراق وهؤلاء متخصصون في قتل إخواني السنة ومتخصصون في قتل إخواني المسلمين ومتخصصون في قتل الأمير اليزيديون المسيحيون في العراق ما لهم سنة وسببهم الطعن شنو في الأسواق ويقتل الناس على عقائدهم في أي زمن في تاريخ الإسلام خلال 15 قرن قتل احد من احد على عقيدته وانما اختلف الناس في السياسه رحمه الله عمرو بن العزيز جاء بعد كل هذه الفتنه مارت من مقتل عثمان الى زمانه فخطب خطبه التوليه فقال اما بعد ان هذه الامه لم تختلف في ربها ولا في كتابها ولا في دينها ولكنها اختلفت في الدماء والدماء ففضح الامر وبين طبيعته وخلفيته لم يقاتل عمر الابناء الدين الا كان الدين لبوسا او شعارا او بطالا تستاهل الى ان جاء هؤلاء فردونا الى زمن محاكم التفتيش وسودوا صوره الاسلام لان عندهم قابل للاختراع قياسا على قابل للاستعمار للمنهج النبوي. وانا في هذا الكتاب ناقشت جانب فكري ايضا لو تاذنون لي اقرا لكم فقره واحده عن طريقه تفكيرهم مشكلتهم اولا في التفكير. الغلاة ينحون نحو التبسيطيه المخله فالامر اما حق او باطل والموقف اما هدى او ضلال والألوان إما أبيض وأسود والحاكم إما ملك أو شيطان والشخص إما مسلم أو كافر. فلا تركيب ولا تنسيب ولا تطييف من الطيب ولا تحقيق ولا تشبه وإذا فلا اختلاف ولا اجتهاد ولا عقل ولا خطأ ولا شك ولا حرية ولا تطوير ولا تحسين وإنما الأشياء بسيطة حاسمة جازمة جاهزة. في الجزائر أيام العشرية الإرهاب نسفوا عن طريق الحواجز المفتحلة التي يزيدون بها يصلون الناس الشرطة وطرق ويضعون الحواجز المزيد ويسرون الناس نسفوا سائق تاكسي فرزوه مع خمسة من الناس ودمعوه رئيس السادس متدين ملتحي وعليه دينار فتشوا وجدوا عندهم بطاقة بأنهم موظف وزارة الداخلية قالوا دكتور قال أنا أخوه وأنا أعلم الإسلام وأنا متدين وزوجتي معجرة دخيلكم عندي تفرع بروشة فتأثروا ذهبوا وانتحلوا جانبا وتناقشوا فيما بينهم ثم عادوا إليه قالوا يا أخي تقتل ثم تبعث على نيتك صاروا من الزلزال حتى تعلم هذا ماشي بشر هذا الزلزال لان النبي قال من عائشه يا جوج يشوف الكعبه حتى اذا كانوا بيضاء وسبي اول واخر قالت يا رسول الله كيف يكشفوا لهم اول واخر وفيهم شقه ونسبون لهم ليس منهم قال يكشفوا لهم هذول قال تعجزوا رجع يخشوا من اول واخر ثم يبعثون على نيتي قبل الاخر تقتل وتبعث على نيتي وقتل هذا النوع من العقل ينبغي ان يفكر المحلل ولا يستطيع ذلك الى العلماء والمفكرون اما اداه الامن فهي الوجه الاخر للذين يسمعون جهه سمع وجهه تلقف طبعا والصوت والصدى في هذا الامر وجهان لعمله واحده لن اقرا عليكم مقطعا اكثره عليكم الازمه المنهجيه بعد الازمه تصوري ساقرا عنوانه المشكله المنهجيه القراءه السطحيه للنصوص حضور النقل وغياب الاستدلال الغياب الكامل لعلم الاصول فقه ومقاصد الشريعه الغياب الكلي لفقه الواقع لكلا اطلع عليه ختاما واعطي الكلمه لشيخنا فانا ايضا الى سماعه اشوق ختاما اريد ان اتكلم عن جانب التصور الذي هو اساس جانب الفكر والمنهج جانب التصوري ان هناك قضيه مركزيه تتعلق بطبيعه النسق الكوني الذي ركب الله عز وجل عليه الوجود ووضع عليه التشريع الذي يصلح للانسان في هذا الوجود ويعتبر استيعاب هذه القضيه المركزيه هو المدخل التصوري لمواجهه الغلو اي ما يجب ان يغلس هذه النقطه ما هي هذه النقطه لقد خلق الله سبحانه وتعالى الكون بقدر كل شيء فيه بقدر دقيق فمن زاد او نقص فقد غالى وتسبب في اختلال نمط التركيب الصالح المعتدل والامر التشريعي اعتقاد وعباده ومعاملات الذي يراعي هذا المقدار بلا زياده ولا نقصان. انه لمن المدهش ان يكرر القران هذه الحقيقه بهذا الرفع قدر قاف دال راء 140 مره بطريقه غير مباشره منها 29 مره بطريقه مباشره من قوله تعالى وكل شيء له مقدار خلق كل شيء فقدره وتقديرها وما ننزل الا بقدر المعلوم قد جعل الله لكل شيء قدرا وذلك بالسياق والتصاريف المتعدده مثيره للانتباه قدرنا قدر قدرنا قدرناه قدرناها يقدر قدره القدر قدرها تقديرها كل هذه القافله تعقل بادمها جامده من اجل ان تبين هناك قدر قدره وهناك قدر وهذا القدر الذي قدره الله عز وجل واحسب ان النجوم والمناطق هي اول نجوم وتصل باعتبار معالج منهج الغلو كما يركز عليه الاسلام بخلاف هذا التهم ينطلق الغلاف الى ما يظنون انه مراد الشرع ومناط الاضافه لا على انه مكون من مقدار منزل على المقدار في دنيا الكون تحكم صلاح الطرفين كون الانسان وانما يتصور الامر اتجاها كلما غال في السالك كلما كان افضل استقبلت المواطنه غريبه وعندما عرفت عن الطبيب كان جسمها منهار هرمونيا قد يدي عندها شيء ثوره هرمونيه في جسمه لما بدينا نناقشوا في واحد راجل يقوم بيتزوج به بالاضافه لسوء المعامله والجلد والتصميم العسكري البسيط الامري اضافه للطريقه اللي ضربها وتكاثرت كثرتها في العشره حتى الجنسيه كان لا يريد ان يجرمها فباش ما تنجمش كان تقول لها 50% جدا من الحال ويظن انه وحده ما تبياش فليطمن ان لا تحمل يبقى لها خمسه ولا يفهم حتى البنيه الكيميائيه والتركيب الكيميائي من لحبه من الحلم وانها فقط لا تسمح من توازن الهرمون الى قاعده لا تقع هذا الفهم الذي يفهمه هؤلاء الناس وانما يتصورون امر اتجاه كلما غال فيه السلف كلما كان افضل والحاصل ان القبله رمز وحده المسلمين وشرط قبول صلاتهم ليست اتجاها يندفع اليه المسلم فقط وانما هي ايضا موضع مقدر من الارض ومثال الغلاة في القبلة كأهل المغرب مثلا يتحركون إلى الشرق فما يزالون يغضون السيف حتى يستقبلوا القبلة إلى عكس المراد وكذلك أهل المشرق يتحركون إلى المغرب وأهل الشمال إلى الجنوب وأهل الجنوب إلى الشمال من جاوز منهم المكان المقدر كان عليه أن ينقلب على عقبه تحقيقا للوسطية والاعتدال أو يقع في عكس مراده دون أن يعي ذلك بأن يستقبل القبلة في الصلاة صلاة سواء مقدار محدد لأوقات وركعات وهيئات من جاوز فيها الحد باطلت ليس الله خمسة لا شخص صلى ركعات باطلة واللي صلى صلاة ثلاثة ركعات باطلة واحد في يوم المرابطين كان المرابطون عمام الشيخنا يعني في يوم سنين اللي زاد تفتيش ومن لا يصلي غير المنام فمرأة مصلية وزوجها ثاني صلاة اقتربت الزوجة تفتيش فبدأت تحفل وين إلى العقل قالت له الفجر جوج الظهر الرابعة ما حصل حتى حفل وصل قالوا لك تصلي قالوا لي قالوا ايش حصل الصبح اللي 17 ركعة أجل توب بدأ يغوط يجي قالت له المسخوط إلى مسخوطي قلت لك جوج قال لي قلت لك 17 ما قبلوش هذيك جوج قلت لك كثار كل قلت لك جوج كل يدموني ولهذا يحتاجون فقط إلى أن يعيد تسليم أدمغته بالطريقة التي يتبعون أن الله خلق كل شيء مثل التركيبة الكيماوية التي عند مصانع الدواء لكن كشدة إنما لا يستوعبه الغلاة والغلو نقيض المقدار إذ هو زيادة فيه أو نقص منه هو أن لا شيء من الفضائل مطلوب لذاته ولو كان صلاة أو جهادا أو دعوة بل المقصود وجه الله تعالى وذلك لا يتحقق ذبيحة أمر القدر الذي جعله الله قادرا للصلاح بهذا التكليف او ذاك فمن جاوز خرج به الى الفساد الاخذ خلاف عاده عمر يوقف من دبر بشيء دقيقه لكنني في شك الى ان اسمع الشيخ فانا اوديها له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ اشكرك كثيرا على التي دخل المختصره والعميقه ولا اقول له في الأول أن أشار لأننا ملنا بكلامي أنا أقول له لا أحدثنا ملا كلامك في كل محاضرة نستلم من نفسك وضرك فاللهم حفظنا السيد المقدسين لوطننا ولأم السيد بالله تعالى أمر مباشرة للحوار الثاني في هذه الوقت وبعنوان حوار مع الغلو والتطرف للعالم والشيخ الموريتاني محمد حسن الدردور ورئيس مركز تكوين الملك بمركز رئيس جامعة عبد الله ياسين بمركز عضو مجلس أمناء اتحاد عالم العلوم المسلمين لمجموعة من الإسهامات والكتب والبرامج التنفيذية أضيف كلمة مشكورة مأجورة بإذن الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن الإرهاب والتطرف والتجاوز والإفراط والتفريط هي من الأمور القديمة ليست محدثة في هذا الزمان حتى ندرسها دراسة واقعية بل إن أول أسرة عرفتها البشرية هي أسرة آدم تطرف منها أحد أبناء آدم فقتل أخاه بسبب بسيط وهو أن أخاه تقبل منه وهو لم يتقبل منه قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لكن كان الإرهاب في كل العصور إذا أراد إنسان أن ينتصر لفكرته ويفرضها على الآخرين ليس له وسيلة إلا ذلك إلا سيف أو رمح أو قوس فيقتل إنسانا واحدا لكن جاءت الحضارة المعاصرة فصنعت السلاح الذي يفجر المدن بكاملها القنابل الذرية التي إذا رميت على مدينة محتها من الوجود فصار الإنسان إذا أراد أن يفرض رأيه على إنسان أو تخاصم مع إنسان يمكن أن يهلك مليون أو أكثر بسبب خصومته مع إنسان واحد كذلك الإرهاب ليس ناشئا عن دين ولا عن لون ولا عن عرق ولا عن حضارة بل هو طبعا يقع في البشر في التجاوز فالله سبحانه وتعالى شرع للبشر صراطا مستقيما وهذا الصراط المستقيم حفه بحفافين في كل واحد منهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب الستور وفي كل باب داع يدعو إليه وفوق السورين منادي الله ينادي يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصراط الله مستقيما بين الحفافين والحفافان سوران يحيطان به فالحفاف الذي يحفه من جهة اليمين الأبواب المفتحة فيه هي بنيات الطريق جهة التشدد والتنطع والزيادة والحفاف الذي يحفه من جهة الشمال هو حفاف الحفاف الذي فيه بنيات الطريق إلى جهة التفريط والنقص والميوعة والانحلال والمروق والخروج. فلذلك إذا هدى الله إنسانا لسلوك الطريق المستقيم جنبه بنيات الطريق ذات اليمين وذات الشمال. وقد ذكر الله وصاياه للبشر في سورة الأنعام وهي أطول سورة مكية أنزلها الله دوحة واحدة على محمد صلى الله عليه وسلم من مكة، وذكر فيها 10 وصايا. في آخرها آخر وصية يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط المستقيم يشمل سلكين أو مستويين من مستويات التوظيف. السلك الأول مشترك بين الإنس والجن وهو العبادة لله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والسلك الأعلى فوق هذا هو الاستخلاف في الأرض بالقيام بالقسط والعدل والدعوة ومراعاة هذا المنهج، وهذا مختص بالإنس. فقد قال الله لملائكته وآدم منجدل في طينته إني جاعل في الأرض خليفة. لكن هذا الصراط لا يرتضي الله سلوكه لكل الناس، بل كثير من الناس لا يستحقونه فيصرفهم الله عنه، وقد تعهد بذلك في كتابه، فقال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول بعدها ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ويقول تعالى يؤفك عنه من أفك، أن يصرف عن هذا السبيل من علم الله أنه ليس أهلا له. وكذلك يقول الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. بين الله حكمة ذلك. وقد حدث شيخنا الآن عن القدر، فالقدر هو استراتيجية الكون، وقد بين الله حكمته في القدر فقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم أي من الدنيا، لا تحزنوا عليه ولا تفرحوا بما آتاكم منها من الدنيا. فبين الله حكمته في صرف الذين لا يرتضي خدمتهم للدين ولا يرتضي ثباتهم على الصراط المستقيم. فقال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فهؤلاء لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم. أنتم جميعا تعلمون أن السيئات مكروهة عند الله منقوتة، لأن الله قال كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. لكن هؤلاء كره الله حسناتهم مع سيئاتهم، فأحسن ما لديهم هو نصرة الدين. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم. ولذلك نشأت هذه الظاهرة قديما، ولها أسباب كثيرة، فمن أسبابها المرض النفسي، فالإنسان الذي يرى نفسه فقط في هذا الكون ويرى أنه أحق بكل شيء صالح فيه من سواه، وينطلق من واقع الإقصاء والقضاء على الآخرين، لا يمكن أن يحقق شخصيته إلا بهدم من سواه، مريض مرضا نفسيا ويصير متطرفا بسبب هذا المرض. وأنتم تسمعون قول أبي فراس الحمداني ونحن نلتمس له العذر لأنه في السجن في وقت قوله ذلك، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا العز فوق العالمين أو القبر، أعز من الدنيا وأعلى ذوي العلا وأكرم من فوق التراب ولا فخر. لا توسط عندنا، ينفي التوسط الكلي لديهم، لأنه انطلق من هذا الواقع، قال لنا العز فوق العالمين أو القبر، أعز من الدنيا وأعلى ذوي العلا وأكرم من فوق التراب ولا فخر. كذلك من أسباب هذا التطرف ما أشار إليه شيخنا من الاضطهاد والمضايقة التي تقتضي من الإنسان أن يكون بطن الأرض خيرا له من ظهرها، لما أوذي به وتعرض له من أنواع الاحتقار والمذلة والهوان، فحينئذ يسعى للانتقام، ثم يعمم هذا الانتقام على من أذله ومن لم يذله، ومن سكت عنه ومن ساعده، ومن صبر على ذلك، ومن قبل، ومن علم ومن لم يعلم، يعمم ذلك جميعا على الإنس والجن. كذلك من هذه الأسباب أيضا المبالغة في فهم الدين والعمل به. فالدين منهج للحياة شرعه الله للعباد لينظم لهم علاقاتهم بربهم وعلاقاتهم فيما بينهم، وليرشدهم إلى ما فيه مصلحتهم، وليدلهم على طريقة النجاة. فهذا الدين هو حبل النجاة ينجو به الإنسان من الغرق في الوحل. والإنسان في هذه الدار فتح عليه خمس جبهات: جبهة الشيطان الذي يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعلى أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وجبهة النفس الأمارة بالسوء، فكثير من الناس نفسه لا ترضى منه إلا أن يكون مطففا، يأخذ كل حقه ولا يسامح في شيء منه، ولكنه لا يؤدي إلى الآخرين حقوقهم كاملة. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد قال إمامنا مالك رحمه الله في الموطأ: يقال لكل شيء وفاء وتطفيف. كل شيء أي كان فيه الوفاء وفيه التطفيف. في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه وقف على المنبر يوم الجمعة يخطب، فدخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا التأخر يا فلان؟ قال: ما هو إلا أن كنت في عملي فسمعت النداء فتوضأت وأتيت. فقال: والوضوء أيضا؟ لقد طففت. طففت أي أخذت كل حقك، لم تغتسل مع أن غسل يوم الجمعة مطلوب، لم تأتي قبل النداء حتى سمعت النداء، ولا ينادي المنادي في ذلك الوقت إلا بعد أن يقف يجلس الإمام على المنبر. فقال: لقد طففت. فهؤلاء انطلقوا من نفوس تدعوهم إلى ذلك، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فهذه جبهة قريبة من الإنسان تدعوه إلى أن يكون مطففا. والجبهة الثالثة إخوان السوء، فالإنسان في هذه الدار يخالط البشر وهو مضطر لذلك، والذين تخالطهم ثلاثة أقسام: أخ كالغذاء لا تستغني عنه أبدا، وهو الذي يعينك على أمور الدين فيعلمك ما جهلت ويذكرك ما نسيت ويعينك إذا ذكرت وعلمت، وأخ كالدواء تحتاج إليه في بعض الأحيان دون بعض، وهو الذي يعينك على أمور الدنيا، وأخ كالداء لا يعينك على دين ولا دنيا، بل يضرك بعدواه في فكره وفي قوله وفعله وخلقه، بل وفي ظلمة قلبه وفي سيئاته وأدرانه وأضرارها عليه، فالسيئات لها ظلمة. وهذا النوع من الإخوان وهو الأخ الثالث هو عدو لك يوم القيامة، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. كثير من المتطرفين سبب تطرفهم واصل إليهم من هذا النوع من الإخوان الذين هم أعداؤهم يوم القيامة، وسيعضون على أيدي الندامة يوم القيامة فيقولون: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والجبهة الرابعة مفاتن الحياة الدنيا وشهواتها، فإنها مؤدية إلى الغفلة، والذي ينظر إليها لا بد أن تفتنه فتأخذ من تفكيره، تأخذ من اجتهاده، من عقله، من علمه، تعميه وتصمه على كثير من الأمور البدهية، وذلك للإغراق في وحلها. وقد حذر الله من ذلك فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقد قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالذي يتبع هواه يعمي الله بصره عن المحجة وعن الحجة القائمة لله على عباده، فيساق وراء الهوى ويجعله إلهه. ومن أضل ممن اتخذ من اتبع هواه بغير هدى من الله، فهو اتبع هواه بغير هدى من الله، فلذلك يجعل إلهه هواه كما في الآية الأخرى في سورة الشعراء الفرقان. وهو بذلك يتبع هذا الهوى ويساق وراءه. فالذي يغفل عن الله سبحانه وتعالى ولا ينتفع بالذكرى ولا يستمع إلى المواعظ ولا تصل إلى شغاف قلبه لا بد أن يصاب بهذه الغفلة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فالجمعة مشروعة لأن تكون وجبة أسبوعية من الذكرى يتعظ بها الإنسان ويسمع الذكرى فينتفع بها، إن الذكرى تنفع المؤمنين، والذي يعرض عنها لا بد أن يقسو قلبه. وقد أخرج أصحاب السنن وأحمده المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل يوشك أحدكم أن يتخذ الضبنة على رأس ميلين تأتي الجمعة فلا يشهدها والجمعة فلا يشهدها والجمعة فلا يشهدها ثلاثة ثم يطبع على قلبه بطابع النفاق. فأولئك الذين تقسو قلوبهم يشتغلون بمفاتن الدنيا وشهواتها فيستبرئونها، ومنها كثرة الكلام، فكثرة الكلام تؤدي إلى قسوة القلب. وقد أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وهذا الحديث ورد بعضه في سنن الترمذي من حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث خرج من مشكاة النبوة، فلوائح الحق عليه واضحة وشواهده عليه لائحة، سواء كان من كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو من كلام أخيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فهو حق. وهذا الحديث هو الذي تقوم به الحجة على الذين ينصبون أنفسهم على منابر عالية يحكمون في دماء الناس وأعراضهم وأموالهم. إذا قسى قلب الإنسان ينظر إلى الآخرين بهذه النظرة. وهنا قال: فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد. من وصل إلى هذا المستوى لا يراجع نفسه في ذنوبه وأخطائه إلا إذا رحمه الله فراجع نفسه كما تحصل المراجعة، لكن إذا استمر على هذا الطريق يرى أنه هو المحق وهو المعصوم وأن كل من سواه على خطأ حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم. فهذه جبهة فيها خطورة على الإنسان تغويه. والجبهة الخامسة نعم الله علينا، فهذه النعم إذا لم يفكر فيها الإنسان ويشكرها لله كانت ترة عليه. وكثير من الناس يضلون بسبب نعمة الله عليهم إذا لم يشكروها لله ولم يعرفوا حقها، فإنهم يضلون بها، وهي شبهة مفتوحة عليهم، وقد بين الله أنها فتنة. فقال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. هذه الجماعات الخمس يحتاج فيها الإنسان في مقابلها إلى توفيق وتسديد من الله سبحانه وتعالى، وذلك لا يكون إلا بسلوك الطريق السوي وملازمته. والله يثبت أهل هذا الصراط كما وعد بذلك، فقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. والناجون ثلاثة أقسام: منهم من سبقت به عناية الله جل جلاله فكان من السابقين بالخيرات بإذن الله، لم تسبق عليه بادرة من تطرف جهة ذات اليمين أو جهة ذات الشمال، بل لزم الطريق منذ بداية نشأته وسلوكه حتى وصل. والقسم الثاني: الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا يجمعون بين ذلك، عسى الله أن يتوب عليهم. والقسم الثالث: الذين ظلموا أنفسهم فسلكوا هذه المجاري المضلة، ولكن الله أنقذهم في أخريات أعمالهم فردهم إلى منهجه وهداهم. وقد ذكر الله هذه الأقسام الثلاثة فقال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. هذه الظاهرة. في مقابلها الظاهرة الأخرى: نحن لا نتكلم عن شق واحد، إذا تكلمنا عن الصراط السوي والطريق المستقيم لا بد أن نذكر حفافيه معا. كثير من الناس لا يشعرون إلا بالتشدد والمبالغة والغلو ونحو ذلك، لكن ينسون في مقابل ذلك النسعة الأخرى وهي أكثر. كم استهوت الشهوات من شبابنا، كم أضلت وأغوت عن طريق الحق، لا شك أنهم أضعاف الذين اشتغلوا بالجانب الآخر وهو التشدد. فالانحراف إلى جهة التساهل والتنازل أكثر بكثير، بأضعاف مضاعفة من الانحراف إلى جهة التشدد، لكن كلاهما مذموم، يشتركان في أن كل واحد منهما ضل عن سواء الصراط ولم يسلك طريق الحق. فالذين يسلكون بنيات الطريق إلى جهة الشمال يدخلون في أبواب النار من الفواحش وكبائر الإثم، من ما يروج له أعداء الله ويدعو إليه الشياطين الإنس والجن، وهم بذلك يبتعدون كثيرا عن طريق الحق. والذين ينصرفون ذات اليمين كذلك يدخلون من هذه البنيات التي هي أبواب مفتحة وعليها ستور، ويدعو إليها شياطين الإنس، فيدعو إليها شياطين الإنس والجن أيضا، فيدخلون فيها مظنة أنهم على الصراط المستقيم وأن هذا هو الحق. كذلك من أسباب هذا الانحراف أيضا عدم مخالطة أهل العلم وأهل الحق، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أن سبيلهم هي سبيل الحق وأمر بسلوكها وذكر أنها تثبت، فقد قال الله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، هذا أمر باتباع سبيل أولئك الصالحين. بل إنه في الفاتحة التي هي خلاصة القرآن، ومن المعلوم لديكم جميعا أن الخلاصات لا يقع فيها التكرار أصلا، هذه سبع آيات هي خلاصة 6234 آية، عدد آيات القرآن، خلاصتها سبع آيات هي الفاتحة، مع ذلك وجدنا فيها تكرارا، وهو: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. مقتضى الظاهر في الأصل أن يقول: اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. وقد فكرت في حكمة هذا التكرار ولم أجدها في كتب الذين درسوا التكرار، أسرار التكرار في القرآن، مثل الكرماني ومثل البقاعي ومثل غيرهم من الذين درسوا حكم التكرار في القرآن، فوجدت أنه لو قال: اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، لكان هذا معرفة للحق بالرجال، لكن لما قال اهدنا الصراط المستقيم عرفنا الصراط بذاته، ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم فعرف الرجال به. فالقاعدة أن الرجال يعرفون بالحق وأن الحق لا يعرف بالرجال. فلذلك هذا الصراط أهله الذين يعرفونه ويسلكونه ويستمرون عليه، دراسة سيرهم مثبت من مثبتات الله التي يثبت بها السالكين لهذا الصراط. قال عبد الله بن المبارك: سير الصالحين جند من جنود الله، يثبت الله بها قلوب عباده. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. تجد الذين يعدلون عن هذا المثبت في البداية ينكرون المذاهب، قل هذه المذاهب كلها ضلالات، أنا أتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفيني هذا. يترك أقوال أهل العلم جميعا، يقول هم رجال ونحن رجال فلا نحتاج إليهم. حينئذ لا بد أن يسلك هذا الطريق الذي يوصله إلى الوحل ويضله عن سواء الصراط، لأن سبيل أولئك هو الذي أرشد الله إليه بقوله: واتبع سبيل من أناب إلي. وأنت الآن لو أردت أن ترفض كل قوانين الجغرافيا وأن تكتشف العالم من جديد سينتهي عمرك ولم تكتشف قارة واحدة بل بلدا واحدا. فلا بد أن تبني على ما سبقك إليه، ما سبقك. والتطرف يقتضي إنكار كل ما أنتجه المنتجون وكل ما توصل إليه المتوصلون، بل يقتضي الانطلاق من العدم، أن تبدأ مباشرة بالرجوع إلى عقلك وفكرك ورأيك وأنه هو الصواب. وأولئك أيضا يتدرجون في البداية يقرون الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يقولون: لا نحن نمسك بالكتاب، هذه السنة ما خالف من الكتاب مردود. ثم بعد ذلك يفصلون في الكتاب، وهكذا حتى يقزموا الشريعة ويضربوا بعضها ببعض. وقد قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. لعن ابن مسعود الواصلة والمستوصلة، فجاءته امرأة تفعل ذلك فقالت: لعنتني ولم أجد لعني في كتاب الله، فقد قرأت المصحف من الدفة إلى الدفة فلم أجده به. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ هذا دليل على السنة كلها. كذلك من الغريب أن الذين يسلكون هذا الطريق يعاملون النصوص بمعاملة عجيبة، يريدون فهمها بفهم لم يسبقوا إليه قط، فيخالفون إجماع الإنس والجن جميعا. من أغرب ذلك ما سمعنا أحد الدكاترة المعاصرين يقول: إن الملائكة غير مؤمنين، سمعنا تكفير الإنس، سمعنا تكفير أهل السنة، سمعنا تكفير الفرق الضالة، سمعنا تكفير كثير من الناس، سمعنا تكفير الحكام، لكن تكفير الملائكة لما نقضه الكفر. لا يمكن أن يقولوا لنا هم ليسوا كفارا وليسوا مؤمنين، هذا واسطة بين الوجود والعدم، نهجها تشكل وجاء فيه القدم. يقول: إنه لم يجد في القرآن ما يدل على أن الملائكة مؤمنون. وقد قلنا: أما قرأت سورة غافر؟ فيها يقول الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، يؤمنون به. وهؤلاء يجعلون أنفسهم حكما على كل هذه الأمة. مثلا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله له وخلقهم ليحملوا هذا الدين من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يريقوا دماءهم في سبيل نقل هذا الدين وتوصيله إلى مشارق الأرض ومغاربها. هم خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنه بكتابه فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا عام في كل الصحابة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وخص منهم المهاجرين والأنصار في قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هؤلاء يجعلون أنفسهم حكما على الصحابة وعلى كثير من تصرفات الخلفاء الراشدين، فيطعنون فيهم، والطعن فيهم هو طعن في الشريعة، لأنهم الذين حملوها إلينا، لم يصل إلينا كتاب ولا سنة إلا عن طريقهم. فمن طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد طعن في شريعته التي حملوها ونقلوها، بل طعن في تزكيته هو وتزكية ربه. فالرسول زكاهم فقال: خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال: يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم. ولذلك تعدوا اليهود والنصارى في هذا الباب. فاليهود والنصارى إذا سئلوا من خير أهل ملتكم قال اليهود أصحاب موسى، وقال النصارى حواري عيسى. لكن هؤلاء يقولون إذا سئلوا من شر أهل ملتكم عدوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل أزواجه أمهات المؤمنين اللواتي شرفهن الله ورفع قدرهن ومكانتهن وضاعف أجورهن، وقال فيهن: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فهذا سبب من أسباب التطرف. كذلك من أسبابه أيضا الفراغ، فكثير من الناس يجد وقتا واسعا فلا يزال يفكر، فيستملي له الشيطان في أفكاره. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول له هذا خلقه الله حتى يقول فمن خلق الله. هذه وساوس الشيطان. وتأتي للفارغين الذين لم يشتغلوا بعلم ولا بعمل، فهم فارغون للتفكير، لديهم ترف فكري فيشتغلون في تتبع هذه الأفكار وتوليدها. وأولئك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم غبنهم، فقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نعمتان مغبون فيهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالذي لم يستغل فراغه لترجيح كفة حسناته يوم القيامة لا بد أن يستغله في ترجيح كفة سيئاته عائذا بالله. نشأ هذا التطرف في هذه الأمة منذ نشأتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه تحذيرا بليغا وبالغ في ذلك. فقد جاء ثلاثة رجال إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فقال أحدهم فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها امرأة فقال: من هذه؟ فقالت: فلانة تذكر من صلاتها وصيامها، وهي الحولاء بنت تويت، وهي ابنة عم أبي بكر الصديق، وكانت عابدة زاهدة. فقال: مه، اكلفوا من العمل ما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تملوا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك خطر هذه المبالغة، فقال: فأوغلوا فيه برفق، فإن الممت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وهنا أحدثكم تشريفا لوجوهكم بحديث بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فأهل الحديث يقولون: كفى بالرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون: الإسناد حبل طرفه في يدك وطرفه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي مم الصواعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، عن إبراهيم التنوخي، عن أحمد بن أبي طالب الحجار، عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي، عن الحسين بن المبارك، عن عبد الرحمن بن محمد الداودي، عن عبد الله بن أحمد السرخسي، عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري، عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري قال في صحيحه: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذا التطرف ظهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. ففي مرة جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسمة، فجاء وهو محدق العينين غائرهما مسبل الشعر مشمر الثياب، فقال: يا محمد اعدل، فإنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ويلك، ومن يعدل إن لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فلما ولى الرجل قال: يخرج من ضئضئ هذا قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يتكلمون بالقول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر أحدكم في سنانه فلا يرى شيئا، وينظر في قذذه فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق. الفوق تحديد السهم الذي في آخره، يتمارى الإنسان فيه هل بقي فيه شيء من أثر الدم والفرث أو لم يبق فيه شيء، مع أنه لم يبق في السنان الذي هو الحديدة التي في رأس السهم، ولا في قذذه الريش الذي يشد عليه، لم يبق في ذلك أثر لسرعة خروجه من الرمية. وهؤلاء ظهروا كذلك في موقف آخر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ما فاستنكره، فلما ولى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فخرج إليه أبو بكر فوجده يصلي فكف عنه، ثم خرج إليه عمر فوجده يصلي فقال: كف عنه أبو بكر، أفلا أكف عنه؟ فخرج علي يريد قتله فلم يجده، فقال علي لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قتل لوئدت هذه الفتنة، هي لقضي عليها في مهدها وبدأتها بدء نشأتها. هؤلاء ظهروا كذلك في أيام الصحابة الكرام في عهد الخلفاء الراشدين، وكانوا سببا في قتل اثنين من الخلفاء الأربعة، فهم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وتألبوا عليه بسبب الخلاف السياسي بينه وبينهم في بعض توليات بعض الناس الذين لا يرونهم أهل للتولية، وعزل بعض الناس الذين يرونهم أهل للتولية. وهذا موقف سياسي للحاكم فيه حق التقدير، وعثمان رضي الله عنه أعدل وأرضى لله سبحانه وتعالى منهم، ومع ذلك لما حاصروه ومنعوه الماء وهو صائم، وكان ذلك في الشهر الحرام في شهر ذي الحجة وهو في البلد الحرام في المدينة، أطل على الناس يوما فخاطبه رجل منهم فقال: يا أمير المؤمنين، أنت إمام سنة وهؤلاء إمامه إمام بدعة، وهم يصلون أفنصلي معهم؟ ماذا تتوقعون من هذا الخليفة؟ تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخه فلم يعدل عن الحق. فقال عثمان رضي الله عنه: إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا ساءوا فتجنب إساءتهم. هذه التربية أشار شيخنا إلى انعدامها لدى هؤلاء، فإنهم يرون الحدية في كل شيء وينكرون النسبية، ويرون أن كل شيء مقسوم إلى أبيض وأسود فقط. عثمان رضي الله عنه قال: إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فتجنب إساءتهم. الإنسان الواحد قد يكون له وجه محمود ووجه مذموم، ففعله فيه ما هو محمود وما هو مذموم. كل إنسان يقيم الله له الميزان يوم القيامة، له كفتان ولسان، حتى لو كان أكفر أهل الأرض لا يظلم شيئا، يقام الميزان بين يديه فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة. نعم، ترجح كفة الحسنات لأهل الإيمان والتقوى والصلاح، وترجح كفة السيئات لأهل النار. لكن لا بد أولا من الإعذار، ومن أعذر فقد أنذر، فيقيم الله الميزان وهو القسط ليوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا، لا تظلم نفس، هنا نكرة في سياق الإثبات، وهي من ألفاظ الإطلاق، معناه أي نفس ولو كانت نفس كافر لا تظلم نفس شيئا. الكافر الذي مات على الكفر له حقوق إنسان معتبرة في الشرع، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان جالسا فمر عليه بجنازة فقام لها، فقيل إنها جنازة يهودي، فقال أليست نفسا مبهوسة حتى لو كان جنازة يهودي. فالله كرم بني آدم جميعا وقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال الجار المؤمن له حقان والجار الكافر له حق. فلذلك هذه الحدية إذا تجاوزها الإنسان سيصل به الحال إلى ما وصل إليه من الخوارج. أما عثمان رضي الله عنه فلم يأخذ بها، بل قال إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فإن بساءتهم. بعد أن قتلوا عثمان كذلك التحقوا في البداية بالمعسكر الجديد، معسكر علي رضي الله عنه، ثم خذلوه، ولما وقعت حادثة التحكيم كفروه، فقعدوا عنه وكانوا 6000 بحرورة، فأرسل إليهم علي عبد الله بن عباس لمحاورتهم ومجادلتهم وإقامة الحجة عليهم، وقال له القرآن حمال كثير الوجوه ولكن خذهم بالسنة. فلما أتاهم ابن عباس قال بما تكفرون ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته وصاحبه وصهره؟ قالوا بثلاثة أمور. الأمر الأول حكم الرجال في كتاب الله، الأمر الثاني محى اسمه من الخلافة، الأمر الثالث أنه قاتل فلم يقسم الغنائم ولا السبي وخالف بذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أرأيتم إن أجبتكم عن هذه الأمور الثلاثة أترجعون إليه؟ قالوا بلى. قال الأمر الأول أنه حكم الرجال في كتاب الله، أرأيتم دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم أو أرنب تقتل في الحرم؟ قالوا دماء أمة محمد أعظم. قال إن الله حكم الرجال في كتاب الله في قتل أرنب في الحرم، فقال يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. هذه واحدة. الثانية أنه محى اسمه من الخلافة، قال محى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه من النبوة في صلح الحديبية، فهل أخرجه ذلك من النبوة؟ قالوا لا. قال هذه الثانية. الثالثة أنه قاتل فلم يقسم الغنائم ولا السبي، قال في من سيكون سهم من في من تدخل عائشة من تكون في سهمه لو قسم السبي؟ فاستعظموا ذلك واستكبروه، قالوا هي أم المؤمنين جميعا. فقال ما الفرق بينها وبين كل امرأة مؤمنة؟ لا فرق في الأحكام فيما يتعلق بالسبي. فرجع معه 4000 وبقي أنفان استمروا على ما هم عليه، وقاتلهم علي رضي الله عنه بالنهروان. وكانت هذه الظاهرة في كل وقت تنشأ ثم تضعف، ظهرت في أيام عبد الملك بن مروان بسبب الخلاف الدائري ذاك بين الجماعة ويمثلها عبد الملك وأهل الشام، وبين الشيعة ويمثله المختار بن أبي عبيد، والخوارج ويمثلهم نجدة بن عامر، وكان الزبيريون أيضا في مكة وقد سيطروا على العراق واليمن والحجاز، أيضا يمثلون أهل السنة والجماعة في ذلك الوقت. فقتل الخوارج المكفرة حتى ضعفت شوكتهم، مع أنهم كانوا في ذلك الزمان كثير العبادة والزهد والنسك والقراءة للقرآن والأذكار. بل سئل عنهم علي رضي الله عنه لما قاتله قيل كفار هم؟ قال من الكفر فروا. قيل أمنافقون؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قيل فما هم؟ قال إخواننا بغوا علينا. وقال لهم علي إن لكم علينا ثلاثا: أن لا نبدأكم بقتال ما دامت أيديكم مع أيدينا، وأن لا نمنعكم مساجد الله ما صليتم إلى قبلتنا، وأن لا نمنعكم نصيبكم من الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا لا نبدأكم بقتال ما لم تبدأونا به ولا نمنعكم مساهد الله ما صليتم إلى قبلتنا ولا نمنعكم رصيبكم من الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا. وعندما قاتلهم علي رضي الله عنه نادى مناديه أن لا يدفف على جريح وأن لا يتبع منهزم وأن لا تسبى سبية وأن لا تغنم غنيمة. أربعة قواعد في التعامل معهم: أن لا يدفف على جريح، فالجريح قصد منعه من الاعتداء وقد حصل ذلك بجرحه، وأن لا يتبع منهزم فإنه لا يقصد قتله والتنكيل به وإنما يقصد منعه من الإفساد وقد انهزم، وأن لا تسبى سبية وأن لا تغنم غنيمة. هذه أربعة قواعد هي التي تنظم القتال بين المسلمين. اشتهروا كذلك في أيام بني العباس، وكانت ثورة الوليد بن طريف على هارون الرشيد معروفة، وفي كل العصور تظهر منه بادرة. في زماننا هذا أصبح العالم بمثابة القرية الواحدة، وأصبحت هذه الأفكار تتلقى وتشتهر بين الناس، فيتناقلها الشباب عبر وسائط الاتصال المختلفة والكتب والمطبوعات والمنشورات ووسائل الإعلام. فاحتاج إلى أن يجتمع العقلاء على منهج سواء ليتعاملوا مع هذه الظاهرة تعاملا مناسبا. فالحكومات تعاملت معها تعاملا غير مناسب، وهو التعامل الأمني المحض، فزادتها لأن ذلك كما ذكرنا سبب من أسباب التطرف، فلذلك تصب الزيت على النار فيزداد اللهيب. فليس هذا التعامل قاضيا على هذه الظاهرة ولا علاجا لها أبدا. فالعلاج إذن ما هو؟ هو الحوار، وأن تسمع منهم وأن يسمعوا منك، وأن تعرف ما آخذهم، وأن تعلمهم ما جهلوا، وأن تقيم عليهم الحجة. فالله جل جلاله هو الحكم العدل، وقد قال في كتابه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وتأخر عقلاء هذه الأمة وعلماؤها في هذا الحوار، فكان من اللازم أن يقع في بدايات ظهور هذا التطرف في زماننا في القرن الماضي، ولكن تأخر. ولكن مع تأخره كانت نتائجه جيدة، فالنتائج والتجارب التي خيضت في مجال الحوار كانت جيدة جدا، وقد استجاب لها كثير من الناس، مثل ما استجاب الأولون لابن عباس عندما حاورهم فاستجاب له 4000 وبقي 2000. فالحوار معهم لا بد فيه من الانطلاق من الحق وطلب الحق، وأن لا يكون الإنسان تابعا للهوى. كذلك لا بد فيه من التحرر من ضغوط الحكومات، فالإنسان الذي يأتي من أجل الحوار وهو ممثل لطرف في هذا الصراع لا ينجح أبدا، فلا بد أن يكون الإنسان مستقلا. أي حوار ترعاه حكومة يعدونها طرفا معاديا لهم لا ينجح، فلا بد أن يكون الذي يحاور مستقلا. كذلك من شروط هذا الحوار ونجاحه أن لا ينظر إليهم الإنسان على أنهم أطفال أغرار مغرر بهم، قد صنعوا صناعة واخترقوا اختراقا وسج بهم في وجه الأمة، فهذا التصور غير صحيح وليس عاما لكلهم. نعم يقع في بعضهم، ولكن ليس عاما لكلهم. لذلك كثير من الأبواب العلمية، هؤلاء الذين لم يدرسوا كثيرا من أحكام الصلاة والطهارة والعبادات درسوها وتوسعوا فيها، فكانوا فيها أعلم من كثير من العلماء، وهذه تفاجأنا بها في وقت الحوار في موريتانيا. فكثير من الشباب الصغار الذين لم يختموا الموطأ ولا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم فضلا عن مختصر خليل، لكن مع ذلك في أبواب معينة: الولاء والبراء، الجهاد، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، التكفير. هذه الأبواب الأربعة حفظوا فيها من النصوص ودرسوا فيها من أقوال السلف ما لم يحفظه كثير من العلماء الذين جاءوا لحوارهم. وهذه القضية لا بد من معرفتها، فالمحاور إذا جاء وهو يرى لنفسه المشيخة وأنه يحاور جحالا سيغتر حينئذ وسيبدو له غير ذلك. كذلك لا بد من بيان المآخذ من المبدأ، تحديد المبدأ أولا. كثير منهم ينطلقون كما ذكر الشيخ من هذا أن هذا دليل، لكن لا بد أن يقال له الدليل يبحث فيه من جهتين، جهة الورود وجهة الدلالة. فلنبدأ أولا بقضية المدلول. الدليل سابق على المدلول لدى الناظر لكنه لاحق له لدى المناظر، فالمناظر لا بد أن يبدأ أولا بالمدلول قبل الدليل، بخلاف الناظر وهو المجتهد، فالدليل سابق على المدلول لدى الناظر لاحق له لدى المناظر. ومن لم يعرف آداب البحث والمناظرة ولم يعرف الجدل بقسميه، الجدل العقدي والجدل الفقهي، وقد ألف فيه ما كثير من الكتب، فالجدل الفقهي مثلا من الذين ألفوا فيه من واقع الحاجة الإمام أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، قد ألف كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج، وكذلك الإمام القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي ألف فيه المعونة في الجدل. الجدل العقدي قد ألف فيه أبو الحسن الأشعري مثلا كتاب مقالات الإسلاميين، وألف فيه عدد من العلماء في مختلف العصور. من لم يدرس تهافت الفلاسفة وتهافت التهافت وردود كثير من السابقين على الفرق والنحل والملل لا يصلح لمقارعة هؤلاء ومناقشتهم. هؤلاء كثير من تصوراتهم أيضا تنطلق من بعض المناهج التي رسختها بعض الحركات الإسلامية، فالجماعات الدعوية الإسلامية منها جماعات رسخت بعض الأفكار التي فيها جزافية، وهذه الأفكار نشأ منها هذا الغلو والتطرف. منها مثلا تمجيد السلف تمجيدا مطلقا، يقال هذا مذهب السلف، وإذا عرفنا السلف نقولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والمهاجرون والأنصار والتابعون واتباع التابعين، هؤلاء هم السلف. لكن يكون هذا سفسطة، السفسطة هي أن يكون طرف الدليل صحيح لكن التركيب خطأ، فالمذهب نسبته للسلف بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا غير صحيح، ليس لهم مذهب. المذاهب اختراع ناشئ عن الحاجة ككل اختراع، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، أول ما نشأت المذاهب في عهد أتباع التابعين، فهم الذين نشأت المذاهب في زمانهم. فلذلك لا يأتي أحد ويقول مذهب السلف معناه مذهب رسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، هذا غير صحيح، ما لهم مذهب. مذهب السلف إذا أطلق لدى المتكلمين والذين يتكلمون في العقائد يقصدون به مذهب أتباع التابعين، ولا يقصدون جميعهم، بل كل عصر فيه اختلاف. إذا أردنا مثلا أن نسمي السلف الصحابة مثلا سنجد مذاهب أقوالهم مختلفة في كثير من الأمور لم يتفقوا فيها، منها أمور عقدية كالخلاف، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أو لم يره بعيني بصره، هذا خلاف بين الصحابة. الخلاف هل المعوذتان من القرآن، هذا خلاف بين الصحابة، هذا خلاف عقدي. الخلاف السياسي بينهم أيضا قائم، وكذلك الخلاف السلوكي بين أبي ذر وعثمان مثلا، وهكذا هذه خلافات قائمة بين السلف. لكن الذي ينظر إلى السلف من وجه واحد ويرى أنهم طبعة واحدة وأنهم جميعا متفقون في كل شيء، هذا يقع في غلط فادح. الصحابة الكرام وهم أهل الجنة لم يتفقوا في كثير من المسائل، كل المسائل الاجتهادية لا يطلب أصلا أن يتفقوا فيها، ولا يطلب أن يكون كل فرد منهم طبعة نسخة طبق الأصل من الآخر، بل بضرورة عقولهم واختلاف مستوياتهم يختلفون. والذين وصلوا إلى مستوى الاجتهاد من الصحابة ورويت عنهم الفتوى عدهم ابن حزم فأوصلهم إلى 18، وعدهم النسائي فأوصلهم إلى 22 ولم يتجاوزوا ذلك. الذين وصلوا إلى الاجتهاد من التابعين أكثر من ذلك بالضعف تقريبا. أتباع التابعين كثر فيهم الاجتهاد وهم الذين احتاجوا إلى التدوين وإلى التأليف، وهم الذين أنشأوا المذاهب. الخلاف بين التابعين في المسائل العقدية مثلا من أمثلته الخلاف في مفهوم الإيمان، هل يدخل فيه العمل أم لا، وهذا خلاف بين التابعين. فحماد وابي سليمان الشيخ وابي حنيفة ومن أئمة التابعين يرى أن الإيمان هو عمل القلب وأن الإسلام هو عمل الجوارح، وكذلك عدد من التابعين معه. أتباع التابعين اختلفوا كذلك حتى في المسألة اللفظية المشهورة، هل تكلمنا بالقرآن من صفاتنا وصفاتنا مخلوقة، هل يجوز إطلاق هذا أو لا يجوز؟ وهذه المسألة التي استمر الخلاف فيها حتى أيام البخاري رحمه الله، وحصل الخلاف فيها بينه وبين شيخه محمد بن يحيى بن خالد الذهلي، وحصل الخلاف فيها بين أبي نعيم وابن منده، فاختفى أبو نعيم مدة عمر ابن منده حتى مات فخرج للناس. هذا الخلاف بين السلف أهل الحديث في مسائل عقدية. كذلك الخلافات الفقهية بينهم ولم تكن تفسد للود قضية، وكانوا يتحاورون فيها، فمن رجح قوله بالدليل غلب. والشافعي يقول ما ناظرت أحدا إلا سألت الله أن يظهر الحق على لسانه. قيل ولما؟ قال إن ظهر على لساني خشيت الفتنة، وإن ظهر على لسان خصمي عرفت الحق ولم أخش الفتنة. وهذا الحوار كذلك لا بد أن يعطى لهم فرصة فيه لتستمع إليهم، فليس المحاور هو الذي يملي. نحن الآن نملي عليكم وآسفون لذلك، كنا نريد أن نسمع منكم أكثر مما نقول، لكن نظرا لأن الموضوع متشعب وطويل احتجنا إلى تلخيص ما تسمعون منه. المحاور ليس هو الذي يتكلم ولا يسكت، بل هو الذي يحسن الإصغاء ويسمع دليل المخالف ويعرف ما أخذه حتى يستطيع أن يرد عليه. في الحوار مع عدد من الذين ينتهجون نهج التكفير، أنا حاورت في هذه المحاور الأربعة: الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الولاء والبراء، التكفير. وهذه الأربعة هي أهم محاور الحوار الآن مع جمهور الذين لديهم هذا الفكر، لا يخرج قولهم على أحد هذه المحاور الأربعة غالبا. محور التكفير كان من أخطرها، ونظرا لأن الوقت قد ضاق، عموما طبعت أربعة كتب من الحوار: كتاب عن الجهاد، وكتاب عن التكفير، وكتاب عن الولاء والبراء، وكتاب عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وإن كانت ليست كتبا، هي شريط مفرغ، ولغة الشريط تختلف عن لغة الكتاب كثيرا، لكن عموما فيها تلخيص لما دار من حوار بيننا. هذا الحوار حصل في بلدان مختلفة، أنا حاورت بعض الإخوة في قطر، وحاورت بعض الإخوة في السودان، وحاورت بعض الإخوة في ليبيا، وحاورت بعض الإخوة في موريتانيا. وكان الحوار في موريتانيا ساخنا، لأنني أول ما أتيت من أجل الحوار بعد أن اقتنعت به الدولة ولم تكد تقتنع به، ما كانت الدولة تريد الحوار أصلا، لكن أقنعناها بكثير من الضغوط. فلما قبلت أتيت إلى الإخوة في السجن فأخبرتهم أننا غدا إن شاء الله سنبدأ الحوار وكذا وكذا. فقالوا أول شيء: ما موقفك منا ومن النظام؟ ما نظرتك إلينا؟ هذا أول مدخل. فقلت: نظرتي إليكم أنكم طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقد أمرنا الله أن نصلح بينكما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فقالوا: أما نحن فطائفة من المؤمنين، وأما النظام فليس كذلك. قلت: هذا قولكم أنتم. فلما كان الحوار كانت فيه قضية تكفير غالبة، فالسؤال الأول هو: بما تكفرون الأنظمة؟ هذه خطبة، لأن المكفرين أيضا ليسوا سواء، منهم من يكفر الأنظمة فقط، ومنهم من يكفر الأنظمة والحكام والموظفين، ومنهم من يكفر الأنظمة والحكام والموظفين والشعوب أيضا. شيخي خالي الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه كان وزيرا، فليلة من الليالي كنا نصلي على جنازة في أحد المساجد، فرأى أحد الإخوة الذين لديهم هذه النزعة فأراد أن يسلم عليه، أراد الشيخ أن يصافحه، فلما سلم عليه قال: وعلى من اتبع الهدى السلام. قال: ما لك لا تصافحني؟ قال: لأنك وزير في حكومة كافرة. فقال: أنا الآن عندي إجازة أسبوع يمكن أن تصافحني فيها. فقضية التكفير بها البدء، لأن الحوار هم إذا نظروا إلى هؤلاء أنهم كفار مرتدون، يرون أنهم شر من اليهود والنصارى، فاليهود والنصارى كفار أصليون يقرون على كفرهم إذا دفعوا الجزية مثلا أو كانوا معاهدين، لكن هؤلاء كفار مرتدون لا يقرون أبدا على كفرهم. وهذه النظرة الحدية فيها خطورة كبيرة، فلذلك يرون مثلا القتال في فلسطين، الحرب في غزة، يرون أن المفروض أن نقاتل مع اليهود وأن ننصر أهل غزة. لماذا؟ لأن أهل غزة ينظرون إليهم على أنهم مرتدون لا يقرون على ملتهم، وأن اليهود كفار أصليون وهكذا. فالكفار الأصليون قطعا أولى عندهم من الكفار المرتدين، فلذلك لا بد أن يسمع الإنسان منهم وأن ينظر إلى أقوالهم. أنا في النقاش بشأن الكفار، بشأن أقصد تكفير الحكام، قلت بما تكفرون هؤلاء الحكام الذين يصلون الصلوات الخمس إلى القبلة ويتوضعون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يواظب على الوضوء إلا مؤمن، ويصومون رمضان ويحجون البيت الحرام. قالوا لأن الله قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقلت بارك الله فيكم، هذه الآية فيها عمومان، عموم من وعموم ما، والعام ثلاثة أقسام: عام باق على عمومه، وعام مخصوص، وعام مراد به الخصوص. فمن أي الأقسام الثلاثة العامان هنا؟ عموم من لم يحكم، وعموم ما بما أنزل الله. قالوا من العام الباقي على عمومه، وهذا الذي كنت أريده. قالوا هذا من العام الباقي على عمومه. قلت طيب، إذا كان عاما باقيا على عمومه فيلزم أن تكفروا أنفسكم إذن قبل أن تكفروا الحكام. قالوا وما ذلك؟ قلت أن الله قال ومن لم يحكم بما أنزل الله، هذا يشمل نوعين من الناس: من لم يحكم أصلا، ومن حكم فحكم بغير ما أنزل الله. فأنتم لم تحكموا أصلا، فإذا لم تحكموا بما أنزل الله فكفروا أنفسكم بها. قالوا لا، هو المقصود من لم يحكم من الحكام. قلت هذا المصحف اكتبوا لي من الحكام فيه يساقط ليس فيه. لا بد إذن أن نعرف أنه إذا أخذ بهذه العمومات، إذا أخذوا بهذه العموم أن هذا عام باق على عمومه، سيكفرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وجميع أنبياء الله، لأن الله قال من لم يحكم بما، ما عموم أيضا. هل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما أنزل الله، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والمناسخ والمنسوخ، هل حكم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما حكم به. لو كان هذا عاما باقيا على عمومه لكفروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل الأنبياء، ما فيها أحد على وجه الأرض حكم بكل ما أنزل الله أبدا، بل يحكم بما أنزل الله في تلك الواقعة بعينها، وحينئذ لا يمكن أن يكون هذا عاما باقيا على عمومه، بل لا بد أن يكون عاما مخصوصا، وهذا محل البحث. طبعا لما توسعنا في النقاش ذكرت لهم أن هذه الآية ليست هي كل ما قال الله جل جلاله، ليس القرآن محصورا في بين قوسين فقط من لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون. أليس قبلها الواو ومن لم يحكم؟ قالوا نعم. الواو ما تمييزها؟ حرف عطف. هل يمكن أن يكون الشيء غير معطوف على شيء ويكون معه الواو العاطفة؟ لا، لا بد أن يكون معطوفا على شيء. ما على ماذا عطفت هذه الجملة؟ من لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون. لا يمكن أن نأخذ جملة واحدة من السياق فنقطعها عما قبلها وما بعدها. فالذي قبلها يقول الله فيه إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها في التوراة. فالسياق قبلها وبعدها كله يتعلق باليهود الذين حرفوا التوراة وقالوا هو من عند الله وما هو من عند الله ويفترون يقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهؤلاء اليهود الذين حرفوا ما أنزل الله وبدلوه هم الذين نزل فيهم هذا الحكم. بعد ذلك ذكر النصارى وتحريفهم، قال ومن لم يحكم بما أنزل الله وأولئك هم الظالمون. ثم قال في الأخير لما وصل إلى حكم هذه الأمة ومن لم يحكم ما أنزل الله وأولئك هم الفاسقون. نحن لا ننكر أن بعض الحكام كفروا، لكن ليس ذلك مقتضيا لأن نقيس عليهم من سواهم وأن تكون ضربة لازم من كل حاكم فهو كافر، هذا غير صحيح. بعض الحكام من المسلمين، وبالأخص نحن نتكلم عن تاريخ الأمة الطويل، لا يعرف في هذه الأمة من تاريخها من بدايته إلى نهايته إلى ما نحن فيه الآن. الحاكم أعلن كفره على الملأ وهو يحكم بلدا إسلاميا من حكام المسلمين، لا في دولة بني أمية ولا في دولة بني العباس ولا في دولة بني عثمان ولا في الدول التي بعد ذلك، وحتى في أيام الاستعمار وحتى بعد تحرير واستقلال البلدان لم يعلن ذلك أحد. من كان كافرا نعم وهو منتسب لملته ودينه نصراني غير ذلك هذا أمر طبيعي، لكن أن يكون مسلما من أبوين مسلمين ثم يعلن كفره وهو حاكم هذا لم يحصل في التاريخ الإسلامي. نعم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحكام ثلاثة، قال القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، فالقاضي الذي عرف الحق فحكم على خلافه في النار، والقاضي الذي جهل الحق فحكم على جهل في النار، والقاضي الذي عرف الحق فحكم به في الجنة. كذلك لم يفرقوا هنا بين التبديل والتعطيل، تبديل ما أنزل الله وتغييره والإتيان بشرع جديد هذا لم يعرف في تاريخ الأمة إلا في أيام التتار، فإنهم أتوا بالياساق وكانوا يتحاكمون إليه وهو قانون لديهم. ثم بعد ذلك لما جاء المستعمر جاء بالقوانين الوضعية، لكن قبل هذا لم يعرف في تاريخ الأمة أي قانون يضعه الناس من عند أنفسهم للتحاكم من غير شرع إلا هذا في اليهود والنصارى المحرفين المبدلين. أما حكام الأمة نعم حصل فيهم التعطيل، يعطلون الحكم بما أنزل الله لكن تعطيله ليس كتبديله، والفرق بينهما واضح. قالوا نعم عندنا مكفر آخر، قلت ما هو؟ قالوا هؤلاء يوالون أعداء الله، وهذا راجع لما ذكرناه من أن بعض الحركات الإسلامية وبعض الدعاة يرسخون بعض المفاهيم حتى تكون في المناهج وتدرس وفيها مجازفة. فمثلا الآن راسخ في نفوس الناس الأصول العشرة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وسماها نواقض الإسلام العشرة، هذه نعم هي تنقض الإسلام من وجهين، لكن بعضها صياغته فيها جزافية، ومنها قضية المظاهرة، من ظاهر الكفار كفر، هذا ليس على إطلاقه، ليس كل مظاهر الكفار كافر، فقد ظاهرهم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وكتب إلى المشركين بمكة كتابا ولم يكفره رسول الله صلى الله عليه وسلم بل حكم بأنه من أهل الجنة، وعندما قال له عبده والله لا يدخلن حاطب النار قال كذبت والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، فحاطب قطعا من أهل الجنة يجب الإيمان بذلك، ومع ذلك ظاهر المشركين باجتهاد. لكن التدقيق في هذه المسألة أن يقال مظاهرتهم في الدين هذا شرط لا بد منه، معناه أن تظاهر أهل دين غير الإسلام في مقابل دين الإسلام، لأن الله اشترط هذا فقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. وقال تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فلا بد أن نعرف أن الولاء والبراء مرتبط بالدين، أما نصرة الإنسان لقبيلته أو لحزبه السياسي أو لزعيم يتبعه أو لمن يرتزق من ماله في مقابل ذلك فليس هذا كفرا، هو معصية وكفر دون كفر لكن لا يخرجه من الملة. فهذه المجازفة في كلام بعض أهل العلم والدعاة والمربين أدت إلى هذا الخلط الذي نشأ لدى كثير من الشباب. هذه المظاهرة قلت لهم ما مثالها، قالوا فتحوا قواعدهم للأمريكان ليضربوا أفغانستان والعراق وغيرها. قلت طيب لو أنهم لم يفتحوها للأمريكان ولكن دمروا العراق وأفغانستان على رؤوس أهلهما هل يكفرون بذلك؟ قالوا لا. قلت ما الفعل الذي إذا فعله الإنسان لم يكفر به وإذا ساعد عليه غيره كفر به؟ هل هذا معقول؟ في الشريعة المباشرة تقطع حكم التسبب، لكن التسبب لا يقطع حكم المباشرة. قالوا نعم في أمر آخر وهو أنهم يحبون الكفار، وهذه المحبة ترجع إلى البراء، ناقض للبراء، فإنهم يحبون الكفار. فقلت هل كل محبة لكل كافر هي كفر مخرج من الملة؟ قالوا نعم، هي ناقض من نواقض الإسلام العشرة. قلت يقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، أحببت فعل ماضي مثبت، أثبت الله أنه أحب أبا طالب، لكن قال له إنك لا تهدي من أحببت، هل تكفرون محمد صلى الله عليه وسلم بمحبته لأبي طالب؟ غير ذلك يقول الله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أحل الله للمسلم أن يتزوج المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هل يمكن أن يقول له لا يحل لك أن تحبها ولكن لك أن تتزوجها؟ هل هذا معقول؟ قالوا لا مش معقول. فقضية المحبة هنا بين الله أننا نحب بعض الكفار، فقال ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا، هذا الحب الطبيعي وليس حبا في الدين. فلذلك تنتقض قواعدهم من أصولها إذا أتيت بهذا التدقيق. وهكذا في غير هذا، وقد نبه الأخ إلى نهاية الوقت، مع أننا لا يمكن أن نأتي على كل الحوار، لكن من أساسه نذكر أن التكفير مثلا يقوم على 7 شبهات لديهم، وهذه الشبهات 7 منها قضية الدار أنها دار كفر، ومنها أن الأصل في الإنسان الكفر، ومنها من لم يحكم الحكم قضية الحكم، ومنها قضية الديمقراطية، ومنها قضية الفرق والمذاهب الإسلامية، ومنها قضية من لم يكفر الكافر فهو كافر لديهم أيضا مطلقا، والكافر عندهم هو من كفروه هم، ومنها قضية القضية 7 في من شبههم هي قضية ذكرنا قضية الدار. نعم، هذه إذن هي الشبهات التي اعتمدوا عليها في قضية التكفير. وهكذا في قضية الجهاد، فهم الجهاد، هل الأصل في الإسلام السلام أو الحرب؟ الحرب شرعت قطعا بعد أن شرع السلام، بدأ السلام قبل الحرب، لأن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، فكان السلام سابقا على الحرب. ثم شرعت الحرب، لماذا؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فشرعت الحرب من أجل تأمين هذه الدعوة وتأمين هذا الدين ورد الذين يمنعون الناس من الدخول فيه، هذه مشروعية الحرب، فالأصل السلم. ولذلك الفقهاء ذكروا فروعا عجيبة فيما يتعلق بالسلم، لو جاء الجيش الكافر إلى مدينة من مدن المسلمين فصعد لهم شخص في شرفة فوق السور فقال إذا دخلتم من هذا الباب فأنتم آمنون، فظنوا أنه من المسلمين فدخلوه تبين يهوديا أو نصرانيا من سكان تلك المدينة فهم آمنون، العقد لهم عقد الأمان بذلك باتفاق أهل السنة جميعا. إذا قال المسلم للكافر تعالى أقتلك فظن أنه يعطيه الأمان لأنه لا يفهم لغته فقد انعقد له الأمان بذلك إجماعا، وحكم عمر بقتل من يفعل عكس ذلك. نعم، فإذا هذا الأصل يهملونه. قضية إعطاء ذمة، هم الآن يرون أن كل من دخل بلاد المسلمين بتأشيرة فهو غير ذمي لأن التأشيرات صادرة من الحكومات والحكومات كافرة، لكن يقال لو صدرت تأشيرة من صبي من إسلام أو من أي إنسان لكان ذلك عقدا للأمان، وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لا يشم رائحة الجنة، وإن ريحها لا يسم مسيرة كذا وكذا في الحديث الآخر صحيح مسلم. فلهذا لا بد من الحوار، ولا بد أن يكون الحوار بهذه القواعد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كثيرا أن الوقت توقف لساعات أترك الشيخ يتحدث حتى المساء لو يفاكم يعني منضبط في يعني برنامج يترك في يتكلم حتى المساء يعني أن الإنسان أن يشفع عن هذه الدورة من هذه يعني الكنوز والنفائس فنسأل الله تعالى أن يزكي الشيخ عبد الآخر الجزاء. فأشهد يعني كما أن الشيخ حمال علوم هو حمال هموم أهم هذه الأمة وأهم هذا الدين. صلى الله تعالى أن يجزيه عن خير الجزاء. ولكن مازال وقت للتفاعل مع يعني مع النقاش المداخلات وهنا يعني مباشرة لفترة المداخلة اللي سنقش مع التفاعل مع المداخلة الأولى للموقع أبو زيد الديسي والمداخلة الثانية للشيخ محمد حسن دالو في حدود نص المداخلة بين دقيقتين وثلاث دقائق المداخلة الأخرى. فكرام جزاكم الله خيرا عودتكم على مدى 30 عاما اما لضيفكم لا تدخل في التسيير لكن اليوم سافعل عكس ذلك. انا ملزم مع الشيخ انه غابت الواحد والا دمرتم لنا نشاط المساء في مدينه الضغط والناس ينتظرون على احرى من الضغط. فلهذا انا اتنازل عن قصتي في النقاش. انا واحد منكم اعيش وسط دورانكم وحاضر فيكم منذ 41 عاما لعلكم ملزتموني قد أجبناك قد أجبناك عن هذا اسمعوا للشيخ ومن أجل أن نذهب في الوقت الشيخ فقط والشيخ فقط وماشي في مصر المداخل الله يرحمه ويديك وجعلوا ستة أنا نزوج بكم جعلوا ستة وخلوا من الشيخ بالمناسبة إذا خرجتم مع الشيخ فلا تأتوا إلى أن تسلمون عليه وتبوسون لحيته وتتمسحون بأعداءة الصحراوية وتطلبون صورة وإلا فإنني سأختم لكم محبتكم لي التي تدعونها من 30 عام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولن أؤكد على ما قاله أقترح بعد أن أؤكد على ما قاله أنا أول المنضبطين صديقي يقول أقترح أن 30 دقيقة المتبقية والمخصصة للمناقشة أن نترك هذا الشيخ نستزيد منه حتى نفيد نضيع الوقت في طواسل الشيخ أخو إحنان مقترحك على رؤوسنا أحسن للشيخ ولا المقرئ يمكن أن يسمعوني مداخلتك ولأن أجل تتابع فربما مقترحك على رؤوسنا على الآن. ولكن أنا أكيد أن مجموعة من الأخوات ينتظرون هذا الشيء حتى يتفاعلوا مع الموضوع حساس والموضوع الذي يعني بالتالي يعني استسمحك أن تسعى. أنا مستعد لن أكون أعرف مستعد أن الزمن هو الوحيدة وبالتالي أنا سأقلصها ست مداخلات دقيقتين كحد أقصى إن شاء الله تعالى فعلا تكون مداخلات مختصرة تكون على علمك يعني عميقة. لا ليس بالله إذا المناخ رقم واحد لا مطيلة المناخ رقم واحد المناخ رقم واحد اسم أحمد بيئة نعم رقم واحد لا ضرر سوي لما مناخ تعالى ومعب الله أخي كريم اسم أشرف عم شو الأخر وزقتكم وأخم شو تعالين الأخوات الأخوات من الأخوات أنا يعني المحبة ديال أردت أن لا أن أنت ما غنصت الأخوات أخوات الإطار هنا هنا طلقتكم جملة خالصة شكرا أخي أكيد لن يكون ما يكون شو الخصام الكريم عبد الكريم مداخلة أخيرة اسم كريم ها؟ لازم احنا بغالي تماما معذره معذره الاخوان والاخوات معذره يعني امتداد العربي اخينا الفاضل والاخوان احنا كثر من صح من الصف الزمني الداخلتين ومن مداخله من جل الى جسد الكرسي تحت المنصب أفكم أن سألنا في الصف الزمني الداخلتين على بسم الله الرحمن الرحيم. أحيي هذه الجمعة الطيبة وأحيي علماء الكرام الشيخ العلامة سيد محمد حسن الدلو. أما سيدي المدير المدرس فأقول له انضبطتم في الختام لكن تنضبطوا في المجيء إذا حركتموني في الساعة هذا حقيقة يجب أن نتبع إلينا كما تأخرتم في البداية أعطونا من وقتي من بارك الله فيكم لنستمع ونستفيد من هذه الدول. سؤال لشيخنا الإعلام السيد محمد حسن بن هل هذا الحوار الذي جريبوه في عدة دول هل ينطبق على ما يجري دواعش اليوم؟ هل هؤلاء فعلا يصلح معهم الحوار هذا الحوار العلمي أم أنه لا ينفع معهم إلا كما فعل علي رضي الله عنه وارضاه؟ ثم ثانيا شيخنا الكتب التي صدرت أخيرا منها أخذ كتابه منه كتاب التكفير طوابين وشروطه أين نجد هذه الكتب حفظك الله وجزاك الله وكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن للناس. بالنسبة للحوار أنا أقتنع بأنه مجد مع كل أحد، لكن شرطه هو أن يقبل الطرف الآخر الحوار، فإذا قبلوا الله يجزيهم خير فهذا ما نرغب فيه، وحينئذ تقوم الحجة ويعرف المحق من المبطل. ولا شك أن كل حركة أيا كانت وكل فضلا عن دولة لا بد يكون فيها محقون ومبطلون، فإذا كانوا محقين من كان محقا سيرجع إلى الحق، فالحق أحق أن يتبع. وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكتابه إلى أبي موسى الأشعري: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وقد قال أحد علمائنا: ليس من أخطأ الصواب بمخطن إن يؤب لا ولا عليه ملامة، إنما المخطئ المسيما إذا ما ظهر الحق لج يحمي كلامه، حسنات الرجوع تذهب عنه سيئات الخطاوة في الملامة. أما الكتاب الكتب الأربعة فنسخة منها عند الشيخ المقري أبو زيد، لكن ما أدري عن البقية، أنا لست من الذين يبيعون الكتب ولا من الذين يعرفونها. يمكن أن يصورها كما صور كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لشيخنا ولصديقي الدكتور المقري. سؤال للشيخ الدكتور: حدثنا عن مناظرة تنبؤ في موريتانيا، واستعرضتم أمامنا جانبا من الرأي والرأي يعني أطراف المناظرة ومضامينها، لكن كنا ننتظر نتيجة هذا الحوار. هل تمكن هذا الحوار وهذا الجدال من التأثير عليه كليا جزئيا أم ماذا؟ كنت أود أن أناقش معكم كثير من الأمور لكن الوقت لا يسمح، لا سيما أن ما نناقشه هو نتائج لمشروع صحيح أن هناك استعداد يتم استغلاله، لكن هناك مشروع مدقق مخطط مرسوم مناقش استثمرت فيه أموال وخبراء، ليس للأسف لدينا الوقت. وأدعو الحضور الكريم في مجلس كمثلتين ثانيين لأن الوقت يسمح أن تراجع الحمد لله أن التكنولوجيا الآن والعلوم يعني أوجدت لنا ما كنا نحتاج إلى خزائن وحرم يعني إلى خزانات وتنقلات وأسفار للوصول إليه، الآن بمجرد كبسة زر أنت أمامك كل شيء. أدعوكم للشيخ كوبل وعملوا يعني قبل أن تنقروا خريطة ديرنا ليميس أو نظرية الاحتواء المزدوج، وأن تعودوا لما كثير منكم نشأ أنه قرأه في رسم الفترات، ولكن عودوا وقرأوه مليا مرة أخرى وضمناه كما صحيون. بهذا سترون الصورة واضحة ولم تعد مضببة، لأن ما يوجد هناك هو ما يطبق حرفيا سواء في المشرق أو في المغرب. ونتمنى أن يعاهد شيخنا بأن يعود قريبا في وقت أطول. وشكرا. بارك الله فيك. بالنسبة لنتيجة الحوار الحاصل، الحوار لم يكن في بلد واحد، الحوار في قطر لم يكن لسجناء وإنما كان لأحرار، وجلسنا 9 أيام الحوار وهو الذي طبع في 4 كتب. أما الحوار الذي في البلدان الأخرى فكان أغلبه في داخل السجون. وفي موريتانيا شرطنا نحن أن من تراجع عن هذا الأمر وأظهر توبته لا بد أن يطلق سراحه ولا بد أن تبرأ ساحته، وأيضا لا بد أن يعطى تعويضا عن السجن، إما بعمل يوظف فيه أو بتعويض مادي ليستغله. لكن الدولة لم تفي بذلك لكله، فالذين شاركوا في الحوار كانوا 71 شخصا وقد رجعوا إلى 5 جميعا. والدولة وجدنا أيضا أن كثير من السجناء هم من المظلومين الذين ليس لديهم هذا الفكر، ولكن بالمظنة أو بأنه رئى مع فلان أو بينه وبين فلان صحبة يؤخذ. فكثير من الشباب ما سمعوا أصلا عن هذا الفكر إلا في داخل السجون، لكن يسجنون مع الآخرين اللي تصل إليهم عدواهم، وهذا الذي تحدث عنه الشيخ سابقا. وأنا من كلامي ذاك الوقت للرئيس قلت له هم أنت الآن ظالم لهم، لأنهم مسجونون من غير محاكمة، وكل مسجون وغير محاكمة أنت تحكم عليه من عند نفسك، أنت لست هيئة قضائية، فلذلك لا بد أن يفرق بين الظالم والمظلوم منهم ومن لم يمارس أي تصرف. بالنسبة للأفكار أيضا لا بد أن ندرك أن السجن عليها أو العقوبة عليها خطأ بذاتها. نعم، من تصرف يعاقب، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال إن لكم علينا أن لا نبدأكم بقتال ما لم تبدأونا به، وأن لا نمنعكم مساجد الله ما صليتم إلى قبلتنا، وأن لا نمنعكم نصيبكم من الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا. هذا مع الأسف لم تأخذ به الدولة المعاصرة، فلذلك استجابت الدولة في البداية في دفعتين أخرجتا من السجن وأعطوه تعويضا. ولكن المشكلة أن بعض الذين خرجوا تقريبا 2 أو 3 خرجوا إلى مالي فواصلوا مشوارهم، فكانت الدولة تقول لنا، كانوا يقولون لنا تضمنونهم، قلنا لا نحن لا نضمن أحدا، ولكن هذا هو العدل وهو المنهج السوي، بعد ذلك يهدي الله من شاء ويضل من يشاء. مع الأسف لم تقوم الدولة بعد ذلك بما تعهدت به من إطلاق سراح البقية وأيضا من تعويضهم، ولكن هو قليل، فالدفعتان السابقتان أتتا على أكثر المجموعة التي رجعت، بقية مجموعة قليلة أظنها 3 أو 4 بعضهم أكملوا محكوميتهم وخرجوا، هو 1 منهم أو 2 والبقية ما أشرت المعلومة حديثة أن الحمد لله الصوت والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشكر موصول لهذه العائلة الكريمين ولا أكرم أخذ مباشرة مسألة من تحت تعافيها هي عوامل التطرف لدى الشباب في العالم الإسلامي. حرج نتحدث كثيرا عن أن التطرف الإسلامي مقابل التطرف آخر في المجتمع وتطرف في كبار السلطة وقيد الحكام المستبدين، ولكن نقطة عكس عليه الأستاذ الوزير الشيخ الكافي، ولكن بشكل خفيف، وهي أننا في تراث إسلامي بعض الجوانب التي تساعد على التطرف. عندما أقول تراث إسلامي أحسن من أتحدث عن الدين الإسلامي، وأسأل حتى فيها الدكتور بيسمي كثيرا أن الدين الإسلامي ليس في التراث الإسلامي، أن التراث الإسلامي هو كل ما يفهمه المسلمون في موضوع فهم الدين وسواد الدين. أوضح إذا هذه الجوانب التي تساعد على تطور التراث الإسلامي أقصد عن السيد أبو زيد إذا نشع عن قراره بعد الحديث أو أستاذ الشيخ الدكتور لجواب عن هذا السؤال. وعقمت واضح بالنسبة للخوارج أن في عهد سيدنا علي بن أبي طالب كان هو أعلى الناس على وجه الأرض، ومع ذلك ظهر الطرف الذي تطرف المجتمع وعلى الطرف من قبل النظام الاستبدادي وكان التطرف. إذن هناك مجموعة من الفهوم بالتصرف الإسلامي في بعض المفاهيم وبعض الأفهام جديدة أشخاص من بشر، ولكنها مفاهيم تزيد على التطرف. كيف نحددهم؟ أقول قلنا نصفهم. تفضل الشيخ. أجيب هذا. قد ذكرنا أن لهذا التطرف أسبابا أخرى غير هذه، ذكرنا منها ما هو نفسي وشخصي، وذكرنا منها ما هو يرجع إلى المفاهيم، وذكرنا منها ما يرجع إلى الجهل، وذكرنا منها ما يرجع إلى غلبة الهوى، وذكرنا منها أيضا قضية الغفلة. أنا ذكرت عددا من الأسباب لعلك ما سمعتها كاملة. فالذين كانوا في ذلك العهد وكثير من الذين هم في هذا العهد ليس تطرفهم ناشئا عن سبب واحد كما يتصوره كثير من الناس. فلذلك عدد من الأسباب قد ذكرته أنا في الكلام الذي سقته ستة أسباب، وهي أكثر من ذلك، أسباب أكثر من هذا، لكن الوقت لا يسمح بذكرها جميعا. نعم. شكرا الشيخ عزيز عمري بعلوم لعلم أخ عمري ليس فضل منزل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا جزا الله خيرا لكم لإخوتي قسم الشباب حركة الخير والصلاح لهذه المألوفة الفكرية العلمية الدسمة، ونحن في شوق إلى ما زلناها إن شاء الله. وشكر أيضا للإخوين العالمين في المحاضرات في الدعوة والفكر، الشيخ الحسن بن الدوس المقرر وزير الدولة. أنا فقط أريد أن أعالج أن التطرف ليس فقط التطرف الديني، وإن كان هو الظاهر الآن وهو أكثر تخرجاً، والإعلام والسياسة الدولية كلها مبنية على هذا العنوان، وبالتالي سمى وكأن أيضاً ذهبنا في هذا التفسير، وأن أصل التطرف فقط هو التطرف الديني الإسلامي وليس أي دين آخر على الأرض، وإن كان يعني الأزمات الدولية والحروب وكذا فمنشأها يعني الاستعمار وحركة الصهيونية والاستكبار العالمي والإمبريالية وطريقة الشعوب وصناعة يعني مآسي. فأنا أعالج على تساوي حول تطرفات أخرى، هناك تطرف عرقي، تطرف إثني، تطرف لغوي، تطرف قومي بمعنى القوميات، والذي تجد في الرد الفعلي المتطرف أو التطرف الديني سبب وجوده بالروز. يعني نحن نعيش في المنطقة العربية والإسلامية أيضا حركة تطرف قد تجد لها رعاية في الدول من رجالات موغلة في الفحش في صدر، ونحن عشنا في المغرب في الأجواء الأخيرة بعض من هذه الأمور التي قد تجد يجد هؤلاء الشباب الذين قد يتطرفوا مبررا وجوده. وبالتالي المطلوب أيضا محاورة الدول، محاورة الجهات الداعمة كي تتعقل شيئا ما وتتبع وتشجع الوسطية ومراعاة مقدسات ومشاعر وكذا. نجد إفطار العيد رمضان، نجد مثلية جنسية، نجد مظاهرة بعبدة الشيطان السطني، لأنه بلد السطني تبدو ثانوياتنا ومدارسنا كعلوم حقوقية وكذا. فالتطرف هو تطرفات، يمكن الشباب معرض لأكثر من جهة التطرف ليس واحدة، وإن كانت هذه التي الآن تشغل بال الناس كون تضخ فيها الأموال والحروب وصارت كما قال الأستاذ أبو زيد تزار بالتليكوموند بالتحكم على البعد لتغذية هذه الصراع الصليبية، وموقع في مدينة مثلا كوبا في شمال سوريا والضخ الإعلامي مواجهة بين أكراد عرق أو إثنية وداعش، والضخ الإعلامي الذي وصل إلى المغرب أو شمال إفريقيا الغرب الإسلامي، وتغذية بعض الوقائع هنا وهناك في الجزائر كالجزائر أو هناك في تغذية الشعور القومي وتقسيم المجتمعات. فهي موضوع فيه تطبيقات دولية أكبر من فقط بعض التفلتات الفعلية. الله أعلم. بارك الله فيك. هذا ليس سؤالا وإنما هو تعقيب، وهو صحيح ونحن نوافق عليه، وهو موافق لما قاله الأستاذ آنفا، وأيضا قد أشرت أنا إليه، وكذلك الدكتور أيضا ذكر جانبا منه. لكن أنا ذكرت أن جهة التساهل والتنازل أضلت أكثر بأضعاف مضاعفة من الذين ضلوا في جهة التشدد، فلدينا الإفراط ولدينا التفريط، فالذين سقطوا في التفريط أكثر أضعافا مضاعفة من الذين سقطوا في جهة الإفراط. نعم. مدخلة الخسارة سيعلمني كل علوس أحمد غازي. السلام عليكم. صلاة والسلام على سيدنا. اللهم أولا أشكر الأخوين الكريمين على مداخلتهما، وأشكر الأخ الكريم ما مداخلته ربما جسمة لمداخلتين الأخيرتين، وهو أنني أريد أنني أثير انتباه الأخوين إلى تقرب من جهة أخرى، وهذا التقرب استسلم من الأخوين. هل هناك جمعيات يعني اللي كتسمح يعني هناك صناعة مباشرة وأنهم يحاولون صناعة تقرب، وهناك تاجية وصناعة تاجية تقرب، حيث نجد أن كمهرجانات يصرف عليها الأموال الباهرة، وحيث يعني تجارة مغنية بجزء من الأموال، وفي المقابل المستشفيات تعاني من نقص من التجهيزات وتعاني من الكثير. نسمع تالية التطرف عندنا نذهب إلى الجبال، السكان في الجبال، فحيث طرف غير معبدة، وحيث المرأة تنتهي فتصل إلى المستشفى، فلا تصل إلى المستشفى، وأبناؤها يعني يحرقون بها، فهذه كذلك صناعة وقادمة للتطرف. وكذلك سكن يعني مجموعة من الشعوب في المغرب في جميع الدول، وكذلك التعليم المستوى في العالم العربي كامل، وجهة الإخوان يفصلون الشيء، هذه الصناعة للتطرف والقسم منه، وأن تعطينا وحدة قابلية لهذه الأخوات أنهم يتصرفوا في ينساقوا فالتيار إيجابي. بارك الله فيك. قد أفدت هذه زيادة في نفس الموضوع الذي كنا نتحدث فيه، وليس فيها سؤال إنما هي مداخلة وزيادة، ووفقك الله ونفع بما قلت. نعم. مدخلة صلى الله وسلم. الله عليه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا على هذا اللقاء المبارك الذي الحمد لله الصغري والعليم والشيخ الشيخي والأستاذ الأستاذي. المداخلة وهي مدام عيننا وعلمنا وانتشرت أخبار التصرف في العالم الإسلامي، دائما المشاكل يجب أن يوجد لها حلول، يجب أن توجد لها حلول. ونحن الآن نسأل الشيخ يعني ما هي العقبات الأولى والمبنيات الأساسية التي يعني يجب أن يخرج هذا العالم، ويجزاكم الله تعالى خير أن تثمنون هذه الأمة، وما ولا يحملها إلا ما بفضل الله من كان نسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني العتبة المخرجة من هذا التصرف، ومن هم يعني الأشخاص المؤهلين أو المؤسسات المؤهلة أو الناس المؤهلين لمحاربة التطرف أو الحد منه. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. قد ذكرت في البداية أن الحل هو الحوار، وهذا الذي نقتنعوا به، وكل يوم نزداد به قناعة. الحل ليس حلا أمليا، ولا بالأذى ولا بالاجتثاث ولا بالقضاء على الخضراء، فهذا غير ممكن، هذا يزيد الأفكار وينشرها، الحل إنما هو بالاستماع إليهم ومعرفة مآخذهم ممن هو أهل لذلك، فليس كل الناس يصلحون لذلك. وقد قال أبو العلاء أحمد بن سليمان المعري: أرى العنقاء تكبر أن تصادى، فعارض من تطيق له عنادا. لا بد أن يكون ذلك ممن هو أهل لهذا، ومن هو أهل لذلك لا بد أن يكون من العلماء، وأن يكون أيضا من الذين يعيشون في هذا الواقع ويعرفونه، ومن الذين يقرؤون لهؤلاء ويسمعون منهم أيضا، فكل ذلك لا بد منه. وإذا حصل الحوار لن يقضي على القضية بالكلية، لكنه سيخفف حدتها وسيكشف عنها الغطاء أو الختم الذي ذكر الشيخ، الختم الديني سيكشفه عنها، ويبقى بعد ذلك التطرف الموجود. نحن لا ننكر، قد ذكر الإخوة مثلا الجيش الجمهوري في الإيرلندي في بريطانيا، والباسك في إسبانيا، وغيرها من الحركات النانوية الحمراء، غيرها من الحركات المتطرفة في العالم من غير المسلمين. سيبقى التطرف ناشئا عن أمور أخرى. ما ذكر الشيخ الآن آخر متذكر قبلك تكلم عن قضية الحرمان، والإنسان يرى غيره يعيش في بحبوحة في الحياة وكلها من المال المشترك الذي له فيه نصيب، ولكنه يرى أنه هو محروم منه وأن الآخرين تتسلط إليهم إليه، فهذا يؤثر مهما كانت ديانته أو جنسيته أو جنسه أو لونه، هذا بذاته مؤثر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأثرة للأنصار حتى بايعهم عليها خشية حصول هذا التطرف، ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق لا نخاف بالله، حيثما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. بالنسبة للمحاور لا بد أن يكون مستقلا كما ذكرنا، ولا بد أن يكون لا يمثل طرفا من الأطراف، ولا بد أن يكون مجيدا للاستماع، ولا بد أن يكون مسلحا بالدليل، ولا بد أن يبدأ من الأصول لا يبدأ بالجزئيات، لأن كثير من الذين تحاورهم يذهبون بك إلى جزئيات كأنك مسلم لما قبلها، فيوصلونك إلى أمر معين ليس هو محل الحوار. الذي يحاور الآن مثلا فيقول في قضية تركيا، يقول: هؤلاء ليسوا دولة إسلامية، والعلمانية نص عليها دستورهم، والعلم الصهيوني يرفرف على عاصمتهم، الاتفاقيات القائمة بينهم وبين الصهاينة موجودة. يقال: نعم هذا صحيح، لكن ليس هذا محل الحوار وليس محل النقاش. نناقش في موقفهم من القضية، موقف الحكومة الحالية من القضية وماذا بذلت فيه، هل هو مساوي لما بذله غيرها من الحكومات العربية وغيرها، هذا هو محل الحوار. فإذا لا بد أن نحدد أولا محل الحوار، ولذلك الأصوليون يقولون النظر هو البحث عن الدليل بالفكر، والفكر حركة النفس في المعقولات، والفكر النظر ينقسم إلى قسمين: نظر صحيح ونظر فاسد. فالنظر الصحيح هو النظر من الجهة التي توصل إلى المقصود، والنظر الفاسد هو من الجهة التي لا توصل إلى المقصود. الذي يريد أن يصنع خشبة مسرح مثلا، لكن يدرس الخشب من ناحية القدم والحدوث ومن ناحية الملك اللي يملكه فلان أو لا يملكه، هذا نظر فاسد ليس هو المتعلق بالعمل. لكن الذي ينظر إليه من ناحية الاستواء والعوج والقوة والضعف والاستقامة والثخانة إلى آخره، هذا النظر صحيح، لأنه نظر من الجهة التي يتعلق بها العمل. إذا نختم بالدعاء. بعد شيء تفضل.